مش عارف ان في مشكله خالص. مين موافق معاك بقى زوجي؟ ثمانية. بس على المبدأ على ثمانية. طب عشرة. المهم اللي في مجموعة واقف، انا ما عنديش مانع، انا عايز واقف في المجموعة. انا شخصيا 8 ينسبني و10 ينسبني و9 ينسبني، ما عنديش مشكلة في ثلاث معين. انا بالنسبة لي ثلاث نسين. اخر مرة بوتك على 10، بس محدش ينزل ايده من الموحدين. يومين النهارده بدل 9 ب 10. اعد بقى، بس اعد الايد المربوعة. اعد، ما فيش اغلبية، احنا شباب الشعب. 1 2 3 4 5 6، هنا 6 بس. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 اللي قدام نزلوا بيهم 24 25 26 27 29 30. واللي مش موافقين عايزين الموضوع يفضل زي ما هو 9 يعني. ايه؟ 9 8. ما هي 9 8، بس 8 مش هناسب ناس كتير عم بيبقوا شايفين. 9 اللي هو زي ما هو يعني. يرفع ايده اللي قال اه اللي عايز 9 زي ما هو. انت رافع ايدك مرتين. رفعت مرتين. لو نيوترال ما ترفعش ايدك يعني، لو ما يفرقش ده ولا ده. في ناس رفعت ايدها. الناس رفعت ايدها كل حاجة دلوقتي. 8 رفع ايده 9. ايه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. ثمانية وعشرين يطرد يعني. 30 في اثنين هنشيلهم. انت اصلا النهارده جاي كده، انت معاقب اصلا. السمع السنوات كلها عشان تحسب لك النهارده. اللي عليه عقاب ما بتحسبلوش حاجة. اللي عايزينها تفضل تقف قبل ما هي هيك معاهم انك تبقى 10. عندكم حاجة بقى؟ ايوه ايوه ايوه ايوه عندكم بطن الساعة كام؟ طب 9:30 نخليها منتصف الطريق؟ نرضي جميع الأطراف؟ لا أنا هقصد دي امتحان النهارده لما اخر شهر عشان عندهم ناس امتحان سبيشال النهارده. لما يجي يبقى العدد كله بتمن اكبر ياخد. في امتحان. مين عنده اسئله في حصه الاسبوع اللي فات كلها؟ بس انا هاخد بالترتيب مش مشكله. اتفضل يا حبيبي. لا عايزاه اسالك كتير بقى عشان لو كانت الاسئله بتتكرر انتوا عارفينها. بالنسبه للبابيلري كارسينوم. لا بص يا استاذتي الفاضله، الثايرويد كانسر كله دي وان جروف بيكتشر ويتش از ا سوليد تمام سنجل نوديول او سنجل ماس ثايرويد ماس. بس بابيلري كوليكولر اما بلاستيك وات ايفر كجروسلي مش هقدر اقول حاجه في مالجنت انسر وديفيوز انفلتريتنج هي واحده بس تمام. وبما انك فتحت السيره دي عارف معاك ارتفاع من اول السنه. الكانسر اصل السنه دي هيكبر كتير قوي. انت نفسك اخر سنه عندك 200 كانسر هنا وفي جي اي تي. ما تيجي نوحد الحدوته. بمعنى كل السوليد اورجنز like the breast, the thyroid, the liver, the pancreas. كل ما هو solid يوم ما هدي حضرتك tumor. Grossly, it's a solid mass, encapsulated, ill-defined edges, hardened consistency. وكل ما هو whole organ, like, طبعا انت على فكرة كمان solid organ يخش فيها الطن. يعني انا اديت امثلة بس يبقى كل solid, الكيدني, solid. الهولو, stomach, urinary bladder, intestine, colon. اوكي اسوفاجس خلاص يدي حضرتك مالجننت ألسر ادي واحد او يدي حضرتك كولي فلاور ماس ادي اتنين او يعمل ديفيوز انفلتريتنج ثلاثه او يعمل انيولر ستريكتشر اربعه يبقى النهارده بقى انا عايز اوحد كل السوليد اورجن يوم هتدي تيومر هتدي ايه؟ هتدي ماس تمام انكابسوليتد ال ديفايند هارد انكونسستنسي وطبعا الكلمه اللي انتوا دايما بتقولوها والكات سكشن في هيموريج ان ولو هو الاورجن يا مالجننت ألسر يا كولي فلاور ماس يا ديفيوز انفلتريتنج يا انيولر ستريكتشر ممكن اعرفها في فاينيت الاسبريشن اكتر ده انا هتكلم عليه النهارده لسه هتكلم عليه النهارده ما بتكلمش عن انفستيجيشن بس ها ايه اسئلتك تاني كل حاجه في جسمنا ربنا حط فيها ما عدا السي ان اس والليمفويد تيشوز ات ذا سيم تايم يعني يا اما فروم ذا ابيثيليوم لايننج الليمفوما اوف الثايرويد فروم ذا ابيثيليوم لايننج ذا ليمفاتيك فيسلز يا اما فروم ذا ليمفوسايتس نورمالي ديستريبيوتد انسايد ذا ثايرويد جلاند لا فانجيشن دي ادفانسد يعني عايز اقول لك ايه مش التيومر من الاول اللي هو اللي عامل كل فلاور ماس هو بعد ما بقى ادفانسد وخرم الجلد وطلع لبره زي ما العيان متخلف بقى وبعدين ثاني واحده ثانيه ما ينفعش اعمل كده اقول لك ليه لان من الكومبريشن على التركيه والاسوفجس هيكون العيان اتخنق ومات قبل ما التيومر يفنجيت لبره البريست يعني هتغطى على ايه ممكن واحده عملت للكارد سنه لغايه ما تفنجيت لبره اصل مين واعي يعني وظهره هيجي بيجيب الريبس ما هو ده اخرها يعني ما تقليش التيومر هيفنجت لي بره خلاص قبل ما ينفلتريت البلورا لانج ما حدش سمع عن كانسر بريست واحده سابته لغايه ما خرم الريبس وخرم الماسل انت كنت الماسل وخرم البلورا فده تبقى لا ما تبقاش تبقى ترايجن 21 انت خلصت اسئلتك؟ اوكي ها الفيري سعرات المعادله اتعملت على ان انت حضرتك بتوع كلينيكال باثولوجي جنرال ايديا اباوت ذا توتال ثيروكسين بلاد ركز معايا الثيروكسين هرمون بلاد موجود ان تو فورم ذا فري فورم والباوند فورم حطوا الاستيميت الاثنين مع بعض حطت المعادله من فوق مين الفري تي 3 وتي 4 البرسنت اللي هي الجزء اللي تحت في المعادله البرسنت اوف تي 3 اوف تيك تاك ده بيربريزنت بلازما بروتين مش احنا بنقول قد ايه من الراديو اكتف تي 3 بتاعي ركب على بلازما بروتين العيان فهي كده معادله جابت الفري والبروتين وعشان اللي تحت دي كانت بيرسنت ما ينفعش اقسم رقم صحيح على نسبه فضرب في 100 الرقم اللي تحت ده مش رقم ده بيقول 30% 40% قال لك والله لو طلع ناتج هذه المعادله من 45 ل 155 دي سيز نورمال ثايرويد فانكشن اقل من 45 هايبو اكتر من 155 هايبر اخد واحد واحد ها المقام ده بيبقى كل البروتين ده بيبقى اللي هي لايننج اللي هي البلازما بروتين المفروض كانت بايند البي سي بتاعي انا بتاع بني ادم كله على بعضه ولا اللي هم كانوا اصلا مش كانت حاجات نفسه وبعد كده ايوه ما ده احنا بنقوله انت ما عملت التي سي ابتيك تيست بتقول انا جبت 10 سم من دم العيان وحطيت عليهم من عندي ريديو اكتف تي 3 واشوف قد ايه من الريديو اكتف تي 3 بتاعي ركب على بلازما بروتين عند العيان كل ما ركب على بلازما بروتين عند العيان معناه ان البروتين دي كانت فاضيه انما لو كانت اوكيوبايد كان هيبقى الريديو اكتف تي 3 بتاعي زي ما هو مش راكب على حاجه فانت بتقول 30% من الريديو اكتف تي 3 بتاعي جت اتاتشد للبلازما بروتين عند العيان ده يعني ان العيان ده كان 30% من البلازما بروتين بتاعته از امتي نوت اتاتشد اوريدي تو ثايرويد هرمون بالظبط وهي 30% دي بتتحط في المقام بتاع المعادله بالظبط وعشان البرسنت ضرب في 100 ما يقدرش يقسم رقم صحيح على نسبه فالمعادله ضرب بقى كده في 100 عشان يصلح الحركه دي في الكومبليكيشن في السمبل نودل الجويتر بيحصل هيموجينيسيس يس يس لا ارجن سايريدكت ما حصل معاك كان عنده يعني هو بيقول لك ارجن سايريدكت ما تحس امتى هتحصل امتى لو عيان حصل له هيموجينيسيس هو محجوز في المستشفى وكنا احنا بريبيرنج ان فور سايروداكت يعني لو كانت اللي عنده سنجل نوديولا ودي اللي حصل فيها هيموجينيسيس يبقى العلاج هيمي سايروداكت كان عنده مالتي نودولر جويتر مالتيبل نوديول وحصل هيموجينيسيس من ساعتها العلاج سب توتال سايروداكت يعني هنعمل العمليه اللي كان المفروض يعملها بس احنا استعجلنا بدل ما نعملها بكره ده بعده هاتوا جري على العمليه دلوقتي لان ده مخنوق في الشارع او في البيت مش هيستنى لغايه ما نروح المستشفى ونحن نحط العمليات فقال لك ده الزبده دي ابره وتاثرت لغايه ما نبقى نروح المستشفى من الصبح السؤال بدا في الحته دي هيموجينيسيس اه Yes, yes. What do you mean by assist? بالضبط. والنهاردة ما يبقى عندي صالد نديولة في الثيرويد وعايزة تعمل سيست, خلاص هجيب الفلويد منين؟ يا اما بريك داون اوف ذا كونتنت, يا اما حصل بليدنج اتصال. بس البليدنج بقى نوعين, لو انا حصل لي جراديوال بليدنج يعني حاجة اتخرمت فينيول او كابيلاري ونقط نقطة نقطة نقطة, ديس جراديوال ديستنشن, ده ما عنديش مشكلة. وات ديفايند فينيول او حاجة محترمة فرقعت مرة واحدة وستادن انكريز ان سايز اللي عمل سبازم في البري تراكيا المصري, يعني عايز اقول لك ايه, ده جراديوال بليدنج ولا سادن؟ هو لو جراديوال ده اللي هحطه تبع سيستم فراغ بيجمع نقطة نقطة نقطة. اوكي ايه اللي مش فاهمك؟ مش فاهم يعني الباوند فورم اللي هو الاستيل اللي بيكرموا بعض كام فوت. ها الباوند فورم مال انا بقول بيكرموا صوت واطي برضه نفس الكلام صوت عالي كاني بكلم نفسي. ها عايز ادي توتال ايديا مش نفس انت تشوف, عايز ادي حضرتك عرض ايديا مش عايز اقول انها اكريت قوي يعني تمام about the total thyroid hormone blood the free form and the bound form. مش هو اللي تحت دوت هو عباره عن الاثنين ريليتد لبعض على فكره, كل ما الفري فورم زاد كل ما الباوند فورم قل, لان الثايرويد هرمون طلعت من الثايرويد جلاند اوريدي تمام كانت على بلازما بروتين, واول ما بنقرب من تيشو بتبقى ديليفرد ان ذا فري فورم, فهم الاثنين ليهم علاقه ببعض. انا كل ما الفري فورم زاد ده يعني بالتبعيه على طول ان الباوند فورم بايه بيقل, وكل ما الباوند فورم زاد الفري فورم بيقل, هما الاثنين مربوطين ببعض. وبالتالي معادله حضرتك ان اي دي اباوت ذا توتال اماونت اوف ثايرويد هرمون ان ذا بلاد تمام, سواء الفري فورم او الباوند فورم. لا هما اللي هيجاوبوا اصلا, انا ما اعرفش اجاوب عليه بصراحه صعب عليا شويه. الدكتوره بتسالني ليه الفايبروزس في السكندري نودولر توكسيك جويتر كان كونترا انديكيتد فور ريديو اكتيف ايزين, او بمعنى صح بلاش السؤال كده خلي السؤال بصيغه ثانيه, ليه السكندري نودولر توكسيك جويتر ما ينفعش فيها ريديو اكتيف ايزين از ا تريتمنت؟ يعني قلت لها اذا فايبروزس بتسالني ليه فايبروزس هنرد عليها نقول لها عشان فيها فايبروزس, هتقول لي بتضحكوا عليا هبسالكم سؤال تردوا لي ثاني. عشان يا دكتور عشان التيشو كان مدمر هو مش ريبلس يعني ايه اكتيفيتد يقدر يشتغل, فيبقى احنا كده بوظنا الجلد. مقتنع برضه ولا لا؟ طب ماشي بطريقه ثانيه. لا مش انت مش انت خالص, مش قصدي اتس نوت بيرسونال, مش مقتنع بالاجابه. ان انتوا خدتوا الاجابه على فكره دي حاجه واحده, انتوا قستوا على ليه الميديكال تريتمنت از كونتر انديكيتد في السكند لونج توكسيك جويد. خلاص لان انا قلت في من الايام السكند نودل توكسيك جويتر معظم الجلاند يا فايبروتيك نوديول, الميديكال تريتمنت بيشتغل لما بيعمل سبريشن للثايرويد اسيناين. خلاص احنا كنا خايفين ان يعمل سبريشن اوف دراست اوف ذا اسيناين فتبقى جلاند نون فانكشن فور ايفر تمام. الناس نفس الفكره دي اكتيف ادين, قال لك برضه نفس الحكايه دي اكتيف ادين يعمل ديستراكشن اوف ذا ريميننج فانكشننج اسيناين, وهنا نصها فايبروتيك وبالتالي العين ده تبقى جلاند نون فانكشن فور ايفر. بس الجمله دي مردود عليها الدكتوره ترد عليها تقول لي طب ما انتوا بتوع البرايمري توكسيك جويتر اللي خدوا ريديو اكتيف ادين انت كاتب عندك ان 80% منهم بعد 10 سنين هيجيلهم اكسديما, فمش فارقه اذا كان ده ردك البرايمري توكسيك اللي هي ديفيوز خلاص من اللي خد ريديو اكتيف ايودين اللي هم انديكيتد فور ريديو اكتيف ايودين, مكتوب ان 80% منهم بعد 10 سنين هيجيلهم اكسديما, طب لو انت خدت الاكسديما طب ما ده بيحصل له ده بيحصل لا. ها الادكوت ايه؟ لا يقدر ما يقدرش ليه؟ ده ريديو اكتيف ايودين ما يقدرش ليه؟ ها هم دول بياخدوا الريديو اكتيف ايودين, ما هو ده الصح دولوش الصغيرين يعني انت ما تدولوش لاقل من 45 سنه عشان لو جاله كانسر يجيله بعد 20 سنه, فاحنا بنقول ايه 45 و20 بقت 65 يعني قطع جيده خلاص بقى مستني بس التذكره وخلاص. السكند نودل توكسيك جويتر عشان فيها فايبروزس, الفايبروز عامل كومبريشن على الفاسلز جوه تمام, فكميه البلاد ريتشنج ذا جلاند از نوت ذات ادكويت الرادياكتيف ايودين هتدي اورال دوز، يعني كان هيوصل الجلاند عن طريق البلاد بس اللي هي اوريدي كومبرس، عشان توصل الجرعه افكتيف هتقلب الجرعه، ولو قلت الجرعه هتقلب السايد افكت، وبالتالي كونترنت عشان كده. لما في البرايمري توكسيك ما كانش فيه فايبروزس، فالفاسكولاريتي كويسه، فده مينيمال دوز اوف فيديو اكتيف ايودين ويل بي افكتيف. السكندري فايبروتيك نيديول كومبرسنج ذا فيسلز ان بتوين، تمام؟ وبالتالي الكميه اللي كانت افكتيف في البرايمري مش هتبقى افكتيف في السكندري، هتعلي الجرعه اللي هي كانت 160 تمام ملي كيوري بير جرام ثايروتيش مكتوب عنك، تدي طبعا ضعف الجرعه، لو اديت ضعف الجرعه يبقى انت هتشرب سايد افكت. عشان هي مشعه، دي ماده مشعه بيفضل مشع على حواليه مده اسبوع، ايه الخطر الاشعاعي بتاع اللي حواليه؟ اوفيريوم اند تستيكولار دامج، يعني اللي قاعدين حواليه كلهم الحمد لله هيبقوا انفرتايل. هو ماضي على كونسنت قبل ما ياخد البتاع ده انه يبقى انفرتايل، صح؟ بشأن موافق لازم نمضي على موافقه بحاجه زي كده. انما اللي حواليه ما بالظبط يعني، والبيبي يقعد مشع 8 ايام يعني. ها رفع ايده بسرعه دي اللي هو يعني في البروجريسيف اكزوستالمس تو بريفنت ذس تدي انتي ثايرويد دراج. ومين باي انتي ثايرويد دراج؟ ميوميركازول، علشان ينزل الانتي بودي تتر الليفل ما يعملش مشاكل بعد كده. يس، في احتمال. طب يعني المفروض سمعت السؤال ده حلو قوي، بيقول لي ثانيه واحده، انت بتقولوا في البروجريسيف اكزوستالمس انك تدي ميديكال تريتمنت فور 6 مانثس بيفور سيرجري تو بريفنت بروجريسيف اكزوستالمس، هل انت ضامن بعد 6 شهور خلاص يوم ما تعمل عمليه وخد ميديكال تريتمنت انك بعد تعمل العمليه الانتي بودي ما يعلاش تاني؟ لا، ممكن يعلى تاني. قال لك يبقى الاكزوستالمس ممكن يزيد تاني. اه طبعا، خد بالك الكلمه مكتوبه عندك ايه في الكتاب، في كلمه مكتوبه حلوه قوي، لا ثيوريتيكال ريسك، فور فير اوف ثيوريتيكال ريسك. كلمه ثيوريتيكال دي قويه شويه، تمام؟ يعني الحدوته كلها نظريا، انما اللي بتقوله ده صح ممكن يحصل. يعني اقول لك ايه، مش كل العينين اللي خدوا 6 مانثس ميديكال تريتمنت وعملنا لهم عمليه ما جالهمش، في ناس جالهم بعد كده بروجريسيف سايد، تمام؟ يبقى اللي قدام حضرتك دي اذا كلينيكال فاكت ولا نظريه؟ وبالتالي اتحط كلمه ثيوريتيكال. اصل مش تقدر تقول ايه ثيوريتيكال لما حطينا هنا، يعني فيكوا عرب تماما شويه، ايه اللي حشر الكلمه في وسط الكلام مالهاش معنى؟ ايه ثيوريتيكال؟ في ايه؟ يعني ما هي في ريسك ما فيش ريسك، تمام؟ فتحس بيقول لك ايه تيك كير، ذيس از ا ثيوري. انما اللي بيحصل على ارض الواقع غالبا شيء تاني. يعني مثلا لو عيان قبل التصلب قبل العمليه بياخد هو نصيبه بدل الاسبوع. لا، وهتقول له بص بعد العمليه وبعد الميديكال تيك 6 مانث يا مش هيحصل لك يا ممكن يحصل لك بروجريس، ما اقدرش اجرانتي. بس يوم اخر مره قلنا على اللاك الشباب اللي ورا كنا بنحطها فيها اسئله مش معناها انها فيها سايد توكن. ها على الابرنت ثايرويد، لا الابرنت ثايرويد اتس نوت ابرنت، في حد قال اتس ابرنت فكيتد بطريقه مختلفه، اتس ابرنت اتس هتصلح الكلمه المكتوبه هنا تبقى اكثر وفي دبليو سي. اه انت بتتكلمي على السبيلنج يعني؟ لا، هي ابارنت ابارنت. يس يس اه يعني دي صح. اه دي صح. انا يوم ما خدتش بالي انا، ما دام رجعت ما غيرتهاش، ما رجعت بصيت في الكتاب لقيت لا هي مكتوبه صح زي ما انا عايز. اه ايه؟ واحنا كنا عارفين ليه الاكس صار حصل الاول؟ الموضوع كله عن نوم. يعني ايه علاقه العين؟ مش معنى في الثايرو توكسكوزس مش في السمبل نودل جولتر بالثايرويد نوبادي نو. هاخد بس عشان تعرف ليديز فيرست، وبيقول لك احنا مضطهدين وواخدين حقهم بس انا برد عليهم غلط على فكره. لا مدة 3 شهور. وليه؟ دكتورك تسألني انت كاتب في ثايروكاردييك في السبيشال بروبلم، الان بياخد جرعه ريدي اللي هو انفيت فور سيرجري، ثايروكاردييك انفيت فور سيرجري، بياخد جرعه ريديو اكتيف ايودين بلس انتي ثايرويد دراجز فور 3 مانس. بتقول لي ليه؟ لغايه ما يشتغل ريديو، ده بيشتغل قبل 3 شهور. طب مش هقدر اسيب اللي عنده 3 شهور في الشارع نوت كنترولينج ذا سيمبتومز، يبقى انت مدياله انتي ثايرويد دراجز فور 3 مانس. ايه؟ اه النهارده لغايه الساعه 10 انت رو دراج فور 3 مانس لغايه ما الجرعه تشتغل. اتفضل يا بيه. لا تبقى ثايرويد اكذوبه او اختراع كان زمان يقول لك مش عارف من 100 سنه وشويه. يحكى ان كان في عين بيجي عندهم في الكيعة هنا في اللاترال بارت اوف ذا نيك تحت الانجل زمان، خدوا منها عينه طلع فيها سايلر فيش. فصلوها ساعتها ازاي؟ قال لك دي غالبا نورمال ثايرويد جلاند اللي هي كانت ديفلوبت عند التانك، بدل ما تنزل داونورد ان ذا ميدل تمام اوف ذا نيك حدفت وراحت لاترال. فقال لك دي نورمال ثايرويد بس اكتوبيك جايه في مكان غريب شويه. طلع طبعا من العلم تطور وطلع يبقى فيه الكترون مايكروسكوب، قال لك اللي انتوا كنتوا بتسموها في يوم من الايام دي اكتوبيك ثايرويد تيشو. ثانيه واحده، دي ميتاستاسيس في اللينف نود من بابيلاري كارسينوما في الثايرويد. قال لك هم كانوا زمان يعني عيب ما شافوش بابيلاري كارسينوما في الثايرويد؟ قال لك لا، غالبا كان التيومر في الثايرويد اوكل يعني لسه على مستوى السادس، يعني كان الراجل ده اللي هم بيحكوا عنه رقبته طبيعيه من هنا، الثايرويد ما فيهاش حاجه خالص. والده كانت ميتاستاسيس فيرست برزنتيشن والده برايمري ستيل سايلنت. فده سو كولد اكتوبيك ثايرويد تيشو ات تايم. النهارده احنا عارفين الديتيلز اميتاسيس فروم بابيلاري كارسينوما في الثايرويد. طبعا لا في بس مش لاترال، مش لاترال دي انها التوبيك بحاجه واحده بس انها تفضل مكان ما اتخلقت. عند هناخدها موجوده عندنا ما خدناها شكلتني في نفسي ليه؟ اه تفضل هي اللينجوال ثايرويد اللي هي تفضل مكان ما اتخلقت وما تنزلش في مكانها الطبيعي في النك. انا بس عايز اقول حاجه، اللي كان ليه اسئله انت بتسالي قولي لنا ليه كشف اسئله عشان ما تسيبكيش وروح لحد تاني، اديني ورا بعض يعني شخص شخص يخلص اللي وراه عشان ما توهش وارجع لك تاني، لان عشان اعرف ارجع تاني مكانكم صعب قوي. يعني اول مره حد وصف لي السكه، ثاني مره هوقفه اقول له السكه ازاي، ولا ما انا لسه قايل لك من شويه. اوكي، وساره بالذات كانت بتقول لي دايما فبتبص لي بنظر انا مش فاضي لك كل شويه، انا ورايا حاجات غير اقعد ادلك على السكه كل شويه. ها The measurement of the serum pituitary TSH. بتقول انت كاتب في الكتاب ان احنا بنعمل استيميشن للتي اس اتش بثيروتوكسكوزس في البوردر لاين كيس تمام مع نورمال هاي نورمال تي 3 تي 4 اللي هم البوردر لاين. الكلمه ميه واحده ونفس الامام. بيقول لك ايه؟ جالك عيان بيشتكي عندك في حياتك بمانيفستيشن لوكس لايك ذات اوف ثيروتوكسكوزس، قال له والله انا بخس ام اريتبل عندي انسوميا مش طايق حد بتخانق مع دبان وشي انا قرفان ومخنوق و ثانيه واحده، الكلام ده ممكن تكون انت ثيروتوكسيك والكلام ده ممكن تكون حضرتك سايكولوجيكال ستريس. انت السنه الجايه باذن الله بيجي تحت الطعام زي ايام نوفمبر 2007 وطبعا الامتحان اسبوعين ثلاثه، منظرك ايه؟ انسومنيا الراتبل مش طايقه حد في البيت يقول لك صباح الخير، نفسك مسدوده عن الدنيا وعن الاكل وعن كل حاجه. طبعا في ناس ما بتفرقش معاك. طيب ما دلوقتي بقى الوضع، هل انا اعتبر حضرتك في اللحظه دي ثايروتوكسيك ولا انت سايكولوجيكال ستريس؟ اي دكتور في الدنيا هيطلب تي 3 تي 4، طلبت لك تي 3 تي 4 طلعوا على الهاي نورمال، يعني المعمل اللي انت عامله فيه التحليل بيقول لي النورمال بتاعي من 3 ل 5 انت 5. اعتبرك سايروتوكسيك ولا يعني دي بدايات سايروتوكسكوزس ولا اعتبرك سايكولوجيكال يقول لك شوف حد بتاع سايكاتري او روح حل مشاكل بعيد عني انا جراح. ويتش اوف ويتش؟ اعتبرتك سايروتوكسيك كوتيتك تريتمنت امبيريكال ما ينفعش، العلاج سنه ونص ودي سايد افكت، قصدها مش علاج اسبوع. روحتك على انك ستريس ما يمكن تطلعي سايروتوكسيك. مين اللي يحسب القضيه؟ تي اس اتش. عملت تي اس اتش لقيته واطي انت بدايه ثايروكسكوز، ذيس از ذا ستارت اوف ذا ثايروكسكوز. عملت تي اس اتش لقيته هو كمان نورمال يبقى كله نورمال بقى، اقول لك باي باي شوف حد بتاع سايكو اناليسيس. الشباب اللي ورا ما بيسالوش خالص، ده انتوا جبابره على كده يعني انتوا فاهمين الدنيا. طب بعد كده اشرح لا اخد شويه من اللي ورا عشان ما اظلمش واجي لك. انت اتظلمت بال انت ضحيه من اجل الاصدقاء، انت مش محقق كده المحقق. لا انت لسه ما اتسالتش، لما تتسال وتجاوب بعدين ما اتسالش النهارده حتى الاسبوع الجاي انت لا هتسال النهارده بس ما اسالك انا الاول. مين قال لك ان هاكل حقك؟ ها اتفضل يا بيه. كومبليكيتد هيرنيا في واحده بريجننت ثانيه واحده السؤال عشان يبقى بريسايز. هيرنيا ايه؟ امبلايكال فار امبلايكال انجوانيا. السؤال الثاني ايه نوع الكومبليكيشن؟ ستراكشر او سترانجريشن كارسيتين يعني واحده بريجننت. ها بريجننت ثاني شهر الدنيا شوف معقده ازاي؟ اصل بريجننت سبيشالي بريجننت فيرست تريمستر ولا سكند تريمستر ولا ثيرد تريمستر؟ فيرست تريمستر. واحده عندها هرنيا عملها ترمينيشن اوف بريجننسي عشان الاناستيزيا تراتوجينيك عمل لها عمليه عملات تبنيشن بريجننسي ليه؟ سيبوا انا عايز اوصل انا عايز في الاخر. ايه مشكلتك ان واحده حامل عندها سترانجليشن هيرنيا دخلها عمليات وعمل لها عمليه وفك السترانجليشن، ايه المشكله؟ ده اللي انت عايز توصله في الاخر، ما ده اللي عايز اقوله. انت عايز تقول لي نتيجه استراتيجيك مش كده؟ لا احنا نقدر نعمل سترانجليشن هيرنيا بلوك انستيزيا، انا عملتها كتير قبل كده، مش واحده حامل بقى في العينين وهو بيجي من المتحف. انا اتدبست 10 مرات في حياتي في الموقف ده اللي هو عيان 80 سنه تمام، ليفر فيلير، رينال فيلير، هارت فيلير، مش عارف ناقص ايه في الدنيا، مش فيلير اللي هو دكتور التخدير يقول لك بص ده مش امبنجبل، ده اللي انا قلت له هيموت يبقى كده انا اللي اتدبست فيه. والله الكلام ده حصل معايا كتير. انا في واحده عمري ما هنساها كان عندها 86 سنه، الكلام ده حصل اقول لك سنه كام؟ سنه 91، وعمري ما هنسى اليوم تمام. كان عاشر يوم رمضان وكان ما رضتش في الحوادث، وراحت مستشفيات مصر كلها رفضوها، جت القصر العيني، القصر العيني ما يقدرش يرفض اي عيان لان احنا اخر مكان ممكن مصر تبعت عليه، احنا ما نقدرش نقول العيان لا تمام. انا عندي اتعملت بتلك لسوء الحظ، يومها بالليل انا طلبت لوكال انستيزيا، قال لك مفيش لوكال انستيزيا في الحوادث، خلصت تمام. و اشتغلناها بالفريزنج، بعت اهلها راح جابوا في قدامنا سياحه فنادق قدام الاستقبال ناحيه ثانيه، في واحد فاتح كشك حاجه ساعه، عارف احنا بنتعامل معاها دايما كتير، فبيجيب تلج الواح بنبعت نجيب لوح تلج تمام ونحط ونشتغل بقى لير لير فريزنج. حاول النهارده تروح تحط ايدك في الفريزر شويه بعد شويه مش هتحس بيها. احنا شغالين في المستشفى عندنا في القصر العيني بمبدا، تعرف الجيش عندنا بيعمل ازاي؟ والشاطره هو ده القصر العيني شغالين، مفيش حاجه اسمها ما ينفعش، ما بيتبنكش هتشتغل وتصرف. طب لوك مفيش اتصرف بتاني. لا لا سيدي لوكال مش تراتوجينيك. هفك الاسترانجوليشن، لا واحده حامل واسترانجلت هيرنيا او ابستراكت. انت دلوقتي بتعمل لايف سيفنج بروسيجر، مجموعة لنا فكر فيهم يكون بلا درشان. هفك الابستراكشن وخلصنا، مش وقت ان اعمل ريبير لهيرنيا ولا ما تبقى تولد بالسلامه تمام. ابقى اعمل لها، انا اقول لك على حاجه، انت ازاي لقيت عمليه كده رحت لها شبكه وهي حامل وبطنها لسه كمان هتبقى قد كده؟ ده احنا الستات اللي بركب لهم شبكه بقول لو سمحتي حضرتك متاكده مش عايزه تبقي حامل تاني؟ تقول لي هتفرق معايا في حاجه؟ ولا هتفرق معاك في حاجه واحده بس، مش في الحمل، الشبكه عمرها ما هتمنع الديستنشن. اخاف يوم ما يومك تولدي المره الجايه يطلع حظك الوحش سيزارين، يطلع الواد بريتش، يطلع اي حاجه، اللي هيعمل سيزارين هيقص لي شبكه دكتور الناس غصب عنه ويفتح البطن، يبقى كانك ابو زيد مغازين. لما تقولي خلاص مش عايز احمل تاني وديس از اناف، تعالي احط لي شبكه. لا انا لو حطيت ماشي السيزاري هيطحن طبيعي. ايوه كاو السيزاري الجاينيكولوجي الشبكه لو اتقطعت خلاص انتهت ما تصلحش. هحط واحد ثاني ما يعرفش. لا لا انت ما تعرفش لسه، احنا في خلاف رئيسي بيننا بتوع الجراحه العامه والكاتيجوري جزئيه من دكاتره الناس هتقول لك كلهم. بس احنا في الاخر وصلنا لمرحله ان احنا قلنا طب وما الحمد لله كتر خيرهم سيبهم. احنا القانون العام في الجراحه العامه لك البطن لازم تتقبل ببرولين، اي جرحه في البطن تمام اي عمليه تقفل برولين، برولين ابزورب بالسوتشر خلاص. هما سام تايمز بيقفلوا البطن حاجه اسمها فايكريل، الفايكريل ابزورب بالسوتشر تمام. انت لو قفلت بطن بابزورب بالسوتشر بعد ثلاث شهور الجسم وسط السوتشر ديت الجرح ده 50% ممكن يحصل منه انسيجنال هيرت، لان احنا كميه الانسيجنال هيرت شغاله مطبق سيزارين كتيره جدا. هو في مصلحتنا بصراحه اكل عيش لينا، اتكلمنا معاه في كذا مره في الموضوع ده، قال لك لا اصل الباي البرولين فيري شارب، البرولين انت بتعقده اولا لازم تلاقي سبع عقدات يعني تربي سبع ورختات كده، اسمه قال بيقول لك بيعور في ايدينا لما تيجي تشد عليك الجوان دي حرف حامي بيحز في ايدك يضايقك ويعورك، فقال لك انا هقعد اعمل الذكرين ناعم وحنين which is not an explanation يعني مش هو ده الريزن انك ما تستعملش برولين يعني. عامة النقاش ده انتهى ان احنا قابلنا بالامر الواقع ليه؟ في الاخر معظم فجر حملك مش بيجي لهم مسجل الهيرب مين اللي هيعملها؟ مش احنا خلاص اكل عيش احنا زعلانين ليه؟ ما تقفلوش البطن خالص ولا فايكل ولا فروتي سيبوه. اصل انت عارف تسمع الرصد ما يا جماعه لا يصلح ان البطن يتقفل فايكل بالذات المصل كده لا. وفي ناس هناك في عندنا في الكليه طبعا معظمهم دول بره الكليه، في الكليه عندنا اساتذه يقول لك لا تتقفل طبعا بالبرولين زيهم زينا يعني، في ناس يقول لك طبعا القانون العام البطن يتقفل بالبرولين. انا دخلت النسا كده على فكره دليفري ايه انا الحصه اتقلبت النسا انا مالي ولا النسا في الدليفري ايه واحده عندها ايه جالها اوبستراكشن هتولد دي تبقى عيانه نحس دي ما تعرفش منها دي ممكن تحسك وتموتك معاها. يعني واحدة بتولد وعندها كان هيرنيا وابستراكت في اللحظة اللي بتولد فيها، انا لو منك ما مديش ايه. اصل في ناس كده ينحسوك معاها وانت مروح حكي العربية تخبطك، فما فيش داعي يعني. لا تقول زي ما عايز، ما فيش كونترا انديكيشن للفاجينا دليفري ولا كونترا انديكيشن للسيزارين سكشن. اخد بس هنا جوزيف لان البيم الصبح مستني، ويبقى انتوا هختم بيكم عشان انا قدامي 5 دقايق في دي الحصه الجديده. ها هرجع لك تاني. يس ده بقى ليس باسكولار وليس فرايبل صح. لا هنا المعلومه اختلفت، انا بديه بري اوبراتيف تمام علشان اي سيرجري فور توكسيك فويد، ما قلتش فور سكندري مودري توكسيك فويد. وحلو اي توكسيك فويد، ومعظم الناس اللي احنا بنعمل لهم سيرجري هتلاقيهم هم البرايمري توكسيك اللي فيلت فيهم ميديكال تريتمنت بعد سنه ونص، هم دول غالبيه عيانات. لان الاوتونوموس نديول كانت بتحرق راديو اكتيف ايدي صح، والسكندري نودري توكسيك فويد از راريتي ما بنشوفهاش كتير. هقول لك انا في حياتي اشتغلت كام واحده، يعني بعد 20 سنه جراحه، وكل الناس يسال اي جراح في الدنيا اقول له حضرتك اشتغلت جراحه توكسيك برايمري اكتر سكندري اكتر برايمري بكتير تمام. فالسكندري نوبل توكسيك جويتر از ان انتيتي از رير از نوت ذات كومن، فهتلاقي كل كلامنا في الجراحه بنتكلم مني على البرايمري توكسيك اللي هي اللي فيها الهايبر فاسكولاريتي. فانا عارف عايز يستوب من هنا، فقول السكندري نوبل فايبروزس ضاغط على الفاسل. طبعا السكندري نوبل توكسيك جويتر ما بعملهاش بريبريشن جلوكوزايدين، هي اوريدي نوت ذات فاسكولار لايك ذا برايمري. يعني لو عندي حاله سكندري نوبل انا مش هديله جلوكوزايدين، هديله ليه؟ الفايبروتك نوديول اوريدي عامله نفس الميكانيزم اللي انت كنت عايز تعمله، اسينايد ستاندرد ويسكولايد كومبريسنج ذا فيسل. طب ما الفيسل كومبريس هي متحضره من عند ربنا، يعني هي متحضره جاهزه من عند ربنا للعمليات. جوزيف الانترنال رينج في الهيرني، السؤال حبيب قلبي انا موافقك وربنا يكرمك يا رب، بس بقول لك ايه معلش انا حظك انا دخلت كليه متخلفه، يعني يا ريتك كنت دخلت كليه طب في مكان محترم. الخلاف اللي احنا بنتكلم عليه ده كله لو تعرف الفرق بينه قد ايه 2 مللي، يعني لك ان تتخيل المدى التفاهه في التفكير وال مش عارف يسموه باللغه العربيه الفصحى والعقم في ال ايه الفرق بين الاثنين باي ديفينيشن. ايه الفرق بين الميد انجوينال بوينت والميد بوينت اوف ذا انجوينال ليجم؟ الميد بوينت اوف ذا انجوينال ليجم هو اي مره منين لفين، من الانتير سبليك سباين لغايه البيبي كبير نصها، يبقى ده الميد بوينت اوف ذا انجوينال ليجم. لو قسم الانتير سبيريك سباين لغايه السنسس بيوبس حلو. السؤال بقى هو بين الديب تيوبركل والسنسس بيوبس دي قد ايه؟ قال لك 5 مللي، يعني نص المسافه دي 2.5 مللي. الانترنال رينج اباف ذا مين بوينت اوف ذا انجوينال ليجمنت. بس الاثنين برضو مش فارقه، يعني هو 2.5 مللي على المسطره بيطلع قد ايه؟ لا لا حضرتك ما تجيبوش كده خالص، ده تردوفه في صباعك مفيش. فالضريح ان اقعد 3 سنين في الكليه نهريكم، ولا ولا تقول لك لا لا لا في الامتحان ايه ده؟ لا مش الميد بوينت اوف ذا انجوينال ليجمنت، الميد انجوينال بتاع لك لا لا لا مش الميد انجوينال بوينت، ليه هتروح بعيد ليه؟ ده انت هيجي لك عندنا. اسمع يا محمد بص، خد عندك مثلا في كلينيكال الاكسبلانيشن بكيف حلف فولس فلكتويشن سودو فلكتويشن، ده بنقول لك اللايبوما سودو فلكتو صح؟ ده بقى في الامتحان يقول لك يعني ايه يا ابني سودو فلكتو؟ لا ما هو مش عايز ترجمه بالعربي، مش ال انت عارف فلكتويشن ايه بالعربي اصلا؟ انا ما اعرفش ترجم ازاي فلكتويشن، هتقوليها ازاي؟ ما في حاجات تيجي واقفه قدام علينا. في ناس يقول لك دخلتني برضه في سكه ثانيه بعيد عن الموضوع النهارده بس هخلصها بسرعه. يقول لك اللايكوما بينج ا ترو تيومر كابسوليتد، ادي الكبسول بتاعها وبعد فايبرستيشن سيبتا لايك ذس، وهنا التيومر نفسه اللي هي الفات سيلز واللايكوما مليانه سيمي ليكويد فات لوكس لايك ذا بريست. يقول لك ايه؟ انت لو جيت تعمل فلكتويشن انت قاعد احط اصبع كده واضغط هنا دي مش هتوصل. الفايبر ستيشن سيبت اللي نازله في التيومر بالطول هتاكت از تمام بارير هتبريفنت الويف انها توصل، انما لو عملت كده سكتها كده سالبه. فعايز اقول لك ايه؟ الفلكتو ان وان دايركشن ونقطة من opposite direction this is a pseudo fluctuation. في عندنا نقطة ايه التهريج ده؟ ايه يا نجيب الكلام الفارغ ده منين؟ تمام؟ يقول لك اي تيومر في الدنيا بنعين دايما ليه ترو كبسول وليه انذر فولس كبسول زي الفايبرادينوما في البريست. الفولس كبسول هو مين؟ ده كومبريست راوندنج تيشو. يقول لك دايما في سبيس بين الاثنين لان الموبايل نوت اتاتش للسراوندنج. بيقول لك السودو فلكتويشن مش حكايه فلكت من دايركشن ثاني، لا اتس ا ديسبيسمنت. النهارده انا لو جيت على دي وحطيت صباع هنا ودوست كده في مسافه بقى يتحرك فيها، هيتحرك سنه فيخبطني هنا، ولو عملتها كده يخبطني هنا. بيقول لك هو فلكت من تو دايركشن بس هو مش فلكت. اللي حصل ده مش ماينر فلكتويشن، اتس اكشوال ديسبيسمنت. فانا كلمه سودو جايه على الكلمه نفسها، دي نوت فلكتويشن دي از ديسبيسمنت. الناس يقول لك لا لا لا لا اللي فلكت من اندر ريكشن اوف ريكشن اوف سوبر فلكتويشن. انت من الاخر خليك بقى في النص، قول مثلا وان دايركشن تلاقي ده الكهرباء. لا بس ثانيه حكيت مثلا ما كانش كلامي تمام. دي مدرسه حضرتك، في ناس ثانيه وده الاصح غالبا ان هي ما انت برضه الشطاره جبت نبض قدامك يعني ما تخشش تقول يعني حسيت ان الاولانيه مش مريحه اقول ايه بقول له حد دي واحده بس تمام. ده اوبينيون ملناش علاقه بيه، في انذر اوبينيون يعني انت فيك تعرف تاكل قدامك كويس. اوكي انت كنت سألتني خلاص جوزيف سألني ايه بي التوبتك اوتونومس نوديول ها ليه تقدر تقول لي التوبتك اوتونومس نوديول طلعت ازاي؟ مهارب عليك سيدة اسألة عشان في هايبر اكتيفيشن او هايبر بليزيا. ايه اللي عمل هايبر بليزيا وخلى حته من الثايرويد تبقى هايبر اكتيف وتعمل نجيولا اوفر سكريت؟ وات ابوت اندرلاين كوز؟ هو اللي بيتم. برافو عليك. اوتونومس معنى نفسها يعني لا هي انتي بودي ديبندنت ولا هي اتاتش ديبندنت. حلو. طالما انتش عارف السبب ايه هتعرف تعالجها؟ بمعنى صح طول ما انت بتدي لعند انتي ثايرويد دراجز خلاص هو السيمتوم بتاعته كنترول، يوم ما تبطل هيرجع تاني. بتوع البرايمري ليه كان الميديكال تريتمنت ينفع؟ انت عارف ان البرايمري اوتو اميون والنيوميركازول ليه اميونو سبريسف افكت في التريتمنت. هل اوتونومس نديول اوتو اميون؟ وهتفضل على طول بقى انا بس عشان اترد عليك؟ لا ما فيش. طب حلو، يبقى ايه الميكانيزم اوف اكشن ميديكال تريتمنت فيها؟ سيمتوماتيك. بالظبط حضرتك بتتعالج معايا انا دكتور خيبان، كل يوم تاني تقول انا عندي صداع، اقول لك خد اسبرين. تجي لي بعد شهر تقول انا عندي صداع، اقول لك خلاص خد نوفالجين. تقول لي الصداع لسه زي ما هو. اقول لك بتقول لي ما انا باخد النوفالجين بس رايح ببطل بيرجع تاني لان للاسف حياتي محتاج نضاره. انا ما ادورش على دي او انت عندك كرونيك سينوسايتس، انا عمال اعالجك سيمتوماتيك وما ادورش على الكوز. في الاوتونومس نيديول وي دونت نو ذا اندرلاين كوز، ايه اللي خلاها تحصل ما نعرفش. لان ثايرويد دراجز في الحاله دي هتبقى سيمتوماتيك، يوم ما تبطلها يوم هنرجع تاني. ما اقدرش اديك انت ثايرويد دراجز مدى الحياه لان انت عارف ليها سايد، لان انت سنه ونص وطول من بون مارو ديبريشن وخايف لا يحصل. ما بالك بقى واحده تقول له ربنا معاك بقى كمل بقيه حياتك على نيوميركازول زي ما انت بتدي عندك ضهرك مش مشكله، ما تاخد يا اخي كل يوم قرصين نوفالجين مدى الحياه والصداع هيروح. انت مدى الحياه نوفالجين ليه كده؟ يعني هو انت مش عارف ليه سببه عشان تعالجني؟ هو رد بالضرب كده. اوكي ايه تاني سؤال؟ الاكسترنال لارنجيال لما الاكسترنال لارنجيال نيرف يحصل له انجري بيعمل شوكينج. يس ليه بقى؟ عشان بيدي عضله اسمها كريكوستيرويد اللي هي بتقفل مدخل اللارنكس وانت بتبلع. لو دي بارالايز وانت بتبلع نقطه من ريقك كلها هينزل في التركيه فهتشرب دايما. انت بقى حلال ما نقطع قصدي ما نقطعوش. طب انت دي احنا كلنا نقطع دايما بلاش بيطلع على الكره الجراحين رجليها لو كل عنيس ده انتنت احنا بنطلعه بالنقطه. لا ريكارنت حرام. لا لا لا لا لا ما توصلش للريكارنت يعني. بص اللي بيننا وبينكم ما يوصلش للريكارنت لسه، يمكن كمان 200 سنه من النهارده بيحصل. ما لغايه 2006 اللي بين الرجاله والميل والفيميل على مستوى الدنيا ما وصلش مرحله الريكارنت. علامات الاكسترنال كويس اصل الاكسترنال لوس اوف هاي بيتش فويس، وده خدمه للمجتمع. يعني احنا كجراحين نختم جوزها واللي حواليها، كل ما تيجي تصرخ وتصوت مش هتعرف انما بتتكلم عادي. تيجي بقى انا قلتلكوا قبل كده ان احنا عندنا الميل بتاعنا مره عملها والراجل جابني ده والله العظيم كانت في مفاجاه. يعني شوف احنا بنقول لها تهريج بس دي تحصل بحقيقي. احنا طول الوقت بنهرج في الحته دي بنقول الحته دي تهريج انما يوم ما تحصل بحقيقي الله ده يعني طبعا في حد عمل ميديكال ميستيك او سيرجيكال ميستيك واحد جاب له بلاي عليه لانه انقذه من مأساه كان عايشها بقاله كام سنه. ايه؟ الدين ده يا راجل كده. اه الفريكلر ليه في فوليكولار ادينوما اللي هي البناين. لا بس هو فوليكولار كارسينوما اللي هي المالجنت. ها بس انا كانت بين بوينت. هو انت عايز تفهم الجمله ماشيه ازاي يعني؟ البلاد فيسل انت ثايرويد موجوده فين؟ في البين باثولوجي. عايز اقول لك ان التيومر كابتشر مين ذا بيزنس ميمبرين. كابتشر احنا بنستعمله بنطلقه على البيزنس ميمبرين. يعني عشان الفرق ما بين فوليكولار كارسينوما وفوليكولار ادينوما. ما في فوليكولار ادينوما قبلها؟ يبقى انت لازم يكون عندك انفيجن للبيزنس ميمبرين which is capsular وانفيجن للبلاد فيسل ان بتوين which is باثولوجي. اوكي صار اخر سؤال اتفضل. ريكارنت ثايروتوكسيكوزس افتر سيرجري ليه مش بجرب ميديكال تريتمنت؟ حلو غالبا كل عندي ثايروتوكسيكوزس يا ساره تعملوا عمليه كبريات غالبا كانوا خدوا ميديكال تريتمنت سنه ونص وكده. فاللي انا جربته قبل العمليه ما جابش نتيجه وخصوصا ان ريكارنت ثايروتوكسيكوزس على فكره مش عيب العمليه عيب الجراحه. كلمة ريكارنت توكسيك جوينتر بعد عملية ده 100% لعيب جراح انه ما شالش انا ثايرويد تيشو. انت غالبا ما عملتش تبطوطه بثايرويدكتي فاهماني؟ انت سبت ثايرويد تيشو لسه بتسكريت تي 3 وتي 4 فده غلطتك انت. الغلطه دي تتصلح بعمليه جديده طبعا غالبا عن هيرفض يا اما اللي فاضل ده يتحرق بريديو اكتف ايودين لو كان اكتر من سن 45 سنه. ليه الميديكال تريتمنت مش نافع؟ لان هو انت غالبا قبل ما تعمل عمليه غالبا العين كان خد ميديكال تريتمنت. patient refusing surgery صح medical treatment. ما انت اللي جيلك عيان تقول انت حلك عملية ورد ما بعملش عمليات ما عملش قبل كده. طب انا اديك رجوع اكتب ايدين بس مضل على consultant يبقى infertile يقول لك لا. طب ما دارة ده طب انا عامل لك ايه يعني؟ خد medical treatment حتى لو ما ينفعش خد عامل لك ايه انت ده رأيك انت انت حر مع نفسك. انا ما اقدرش اجبر عيان على option هو مش عايز. اوكي احنا كنا فيه مع بعض حكيت سؤال ورا ولا مش شايف تحب تيجي قدام؟ الكرسي غير مريح اللي قدام حضرتك طويله مش شايفه منها شيلها. بلاش كلمه حاسس يلا خليك بالذات في الامتحان. لا يعني انا لا يعني انا بقول لك الدخله في الامتحان لما حد يجاوب بلاش كلمه حاسس لا احسن دي ممكن ده مكره مره واحده يقول لك نعم. هو الطب النهارده بقى بالاحساس حضرتك هتلاقي اتفتح. احنا عندنا ناس بتتلكك فيعني قول انت عايزه بس بص امسك في الامتحان لسانك بسلامك كده اوعى ده انت الكلمه قبل ما تعدي انا ترجعها كويس قوي تمام. التعبيرات عندنا بس تمسك على التعبيرات. ليه؟ اذا كان عندي 50% من الناس بيخفوا بعد سنه ونص يبقى ده انت فري. حلو حلو 50% بيخفوا ده رقم حلو قوي. يبقى النهارده ما تقوليش الميديكال تريتمنت غالبا بري اوبرتيف لان كل الناس بعد سنه ونص هتخف عمرها ما عمليه. ما حصلش كده نص الناس خفت بعد سنه ونص. لا يبقى السداف ان تبقى من تري. طب ومرة حطينا الانتي بودي اللي كانت ربنا اراد بقى زي ما جابها خدها اللي جابها وداها يعني عارف بعد ما لما التعبين لما التعبين واخده ومشي عمل له لم التعبين قال له كان الضابط فاكر محمد صبحي مايوس او بالظبط جه لمتها. هو انت في اي اوتو ميمز اوردر عارف ايه الحدوته؟ انكلوزنج سبونديلايتس روماتويد ارثرايتس سيستميك روتس. عارف ايه اللي حصل؟ ليه؟ وليه ناس بتاندر جو ريماشن وليه ناس بتاندر جو اكزيربيشن؟ وايه اللي جاب الموضوع من الاول خالص؟ ها يعني ثايرو توكسيك بتحط فيه. احنا كنا فيه مع بعض الحته اللي فاتت على اخر حاجه which is the clinical picture of cancer thyroid. طبعا انا مش هتكلم كنت اتكلمت. احنا عندنا في كلينيكال بيكتشر تيبيكال بريزنتيشن واتيبيكال بريزنتيشن. خلينا اول في التيبيكال. اقرا حضراتكم هنا بوست في الكتاب. انا هاخدها من ذا فورم اوف سيمبتوم اند ساينز. يعني عندهم كانسر ثايرويد بيقول لنا بيشتكوا من ايه؟ ايه شكوى عيان كانسر ثايرويد داخل عليك العياده؟ ممكن يشتكوا من ايه؟ ان عنده ريسنت رابيدلي بروجريسيف سويلنج ان ذا نك. ادي واحده. ايه تاني شكاوي ممكن يشتكي منها؟ مانيفستيشن ستارت سبريد. خلاص اللي هي كومبريشن على السراوندنج لك بتركيه لك ده اوسوفجس ديستا ميتاتس او بين تمام. والبين بتاع الكانسر ثايرويد دايما ريفير تو ذا اير. حتى دايما يقول لك لو انت عندك عيان داخل عليك بكل كعب في رقبته وماسك ودنه كده هم غالبا بيروحوا الاي ان تي الاول قبلينا. بليز ثينك اوف كانسر ثايرويد تمام. اوكي طيب دي سامبل ساينز وايز انا هو ماكش في العيان هتعمل جنرال اكزاميشن بتعمل العيان كانسر سيروت جنرال اكزاميشن سيرشنج فور وات الجنرال كله انت عين بتدور على متاس بتشوف في ليمف نودز في النك ولا لا بتشوف بسكال العض في تندرنس الليفر اخضر وينسى طيب هتعمل لوكال اكزاميشن هتلاقي عنده في ابتو كولكيا ايه الكرايتيريا اللي هتخليك وانت بتكشف تقول غالبا الكولكيا دي مالجنة ايه الكرايتيريا اللي في الكولكيا دي ها سنجل ها هارت الريجولر ال ديفاين اتاتشد للسراوندينج سكين وماسلز عامله ديسبليسمنت او انفلتريشن للسراوندينج حلو infiltration او displacement طبعا plus or minus ثالثة باللينف نود في النك هنا بقى طلع two signs كوخر sign وباري sign كوخر قال لك ايه اي عيان عنده سيروت swelling وحضرتك ثبتت التراكية بتاعته وحركت السيروت على التراكية side to side انا عين جاله سبرايدر اعرف ان غالبا التراكية دي infiltrated بكانسر سيروت قال لك ثانية واحدة يثبت التراكية ازاي قال لك انا عشان ثبت التراكية اعمل hyper extension للنك ده بالهايبر اكستنشن انك انت كده عملت ستريتش للتراكيه على البرتبرا البودي صح وبعدين تعالى حضرتك امسك الثايرويد دي كده حركها سايد تو سايد طول عمر الثايرويد مش ماسكه في التراكيه فبتتحرك عليها عادي دي لو مالجنت وانفلتريت لا وخد بالك ايه الثايرويد كمان خلقت ربنا يو شيب يعني هي خلقت ربنا طبيعي راكبه التراكيه كده لا وانت القلعه انت ماسكها من ناحيتين كده انت بتخنق وبتلعب بيها تمام طبعا هتيجي مره واحده شيل ايدك غالبا ده كانسر سيروت This is Kocher sign الساين التانية باري باري قال لك لو انت عندك عنام سيروت سوالينج وانت شاكك فيه ولقيت الكاروت البالس محسوس على ناحية والناحية التانية لأ غالبا الناس دي مؤدبة جدا ما قالوش مالجنة قال لك suspicious of هم عارفين اللي يقدر يحلف يقول والله العظيم ثلاثة ده كانسر هو واحد بس بتوع الباثولوجي انا دايما اقول suspicious of اوكي قال لك وليه الكاروتيد محصورة ناحية الناحية التانية لا ممكن يكونش محصورة ناحيتين قال لك take care this is not infiltration of the carotid artery infiltration of the artery means this ده غالبا infiltration للشيث فالشيث بقى second وما الشيث second السيكنس هو اللي مش مخليك عارف تحس البالس لما البالس موجود والارتري شغال الارتري ده لما infiltrate the blood supply of the brain لا بلاش بلاش بلاش هو الكاروتيد ده الخرج تش تش ده ما فيهاش تش ده هي التش لا هو هتش فين دي مش عايز حد اوكي طيب ده regarding the typical presentations اللي هي symptoms و signs و signs general و local الاتيبيكال presentation عليا انا بقى انا اقول لكم حواديت وحضراتكم تقولوا لي رايكم لو الحواديت دي حصلت معاكم في قعدتكم هل انت اول impression هتاخد ان الكانسر سرد ولا لا ندي امثله تفتكروا في يوم من الايام انا قلت لحضراتكم ال 6 red types of cytotoxicosis اللي كانت حاجه اسمها functional carcinoma انا عايز اقول ايه دخل عليك عيان في العياده كل شكوته في الدنيا بيقول لك انا عندي ترافرس وكابيتيشن ولوس اوف ويت اند ستارت جود ابيتايت وانسوميا ريتابيليتي هتشخص طارق توكسيك ولا كانسر بعد ما تعمل عمليه وتشيلها تتفاجئ ان دي كانت فانكشنال كارسينوما دي ساعتها كانت تبقى تيبيكال ولا تيبيكال برزنتيشن طيب واحده بنت جايه بتقول لك عندها ثايرويد سوري بتقول لك بص يا بيه الكلكعه اللي في رقبتي دي بقى لها 4 سنين طيب زي بتقول لك لا ما زادتش حلو ثم تكشف عليها تلاقي زي الفل لا هي اتاتشت ولا هي هارد ولا في حاجه تخش في العمليات تشيلها مش ملزقه في حاجه ساعتها الامبريشن انت واخده غالبا ان المنظر ده منظر سيمبل نوديلر بنت كان عندها فيسيولوجيكال وقلبت سيمبل نوديلر وزي ما هي ومش ماسكه وبعد ما تبعتها للباثولوجي يرد عليك قال لك دي سبيكولاري كارسينوما في الثيرويد جلاند دي كان ساعتها تيبيكال برزنتيشن ولا اتيبيكال اتيبيكال برزنتيشن حتى سمتها احنا بنسميها هيستولوجيكال سربرايز يعني انت كنت ماشي حاجه كلها بنان بنان بنان وفي الاخر اتدلق عليك جردل ميه ساقعه يعني بعد ما كل حاجه خلصت جالك ريبورت باثولوجي يقول لك معلش احنا متاسفين طلع التبانري كارسينوما في الثيرويد جلاند لا ده رقم من عندي يعني لا ممكن 7 و8 انا اشتغلت حاجات زي كده واتدلق عليا الجردل ده في حياتي مرتين مره فيهم فعلا كانت فانكشن كارسينوما مستحيل ده اكزام ده انا حمدت ربنا بعتها باثولوجي لان يوم ما شلت الست ديت كان عندي 32 سنه وتوكسيك وفي العمليه كانت زي الفل مش ملزقه يعني كانت بيس اوف كيك كان ايزي سيرجري وانا خارج من العمليه قلت ايه وهبعتها باثولوجي دي حرام يعني مش هعرف عشان حاجه ناس كاتب اكسترا ماني ما هو الباثولوجي ده اكسترا ماني وانا واثق تقريبا المنظر ده بيبين بعدين قلت لا القانون العام في الجراحه بيقول لك اي حاجه تشد حل ان شاء الله شعر واحد راح قص شعر تمام طالما الباثولوجيكال عندك انت مش عند حلاق يتبعت الباثولوجي بعتها وفعلا ما كانتش على بالي خالص انا بعتها كده عشان القانون بيقول كده. وفوجئت من الرد انها فانكشن كاسينو. درجت انا ما صدقتش وبعتها كده حتى فصلش تاني يعني خدت راي واحد كله رد قال لي فانكشن كاسينو. لا استيرويد مشهوره بالمقالب بتاعتها رائعه جدا. اكتر حاجه بتديك مقالب حاجه استيرويد برزنتيشن تيبيكال بيناين لونج ديوريشن باثولوجي ماليك. اوكي حاجه ثالثه في الاتابيك بتوع اللاترال ابيرنت ثايرويد جلاند. واحد داخل على حضرتك عيادتك عنده بلقاء هنا تحت دقنه في المكان ده والثايرويد بتاعته تبدأ يفري. انا عن نفسي اول حاجه بفكر فيها دي الابر ديكس باك انه اللي فوق تي بي اي حاجه. انما مش ممكن يخطر على بالي اول احتمال ان دي كانسر ثايرويد ودي ايه وبالتالي ناس راجعين بدلوا كود لاترال ابيرنت ثايرويد جلاند خلاص كيس اتابيكال برزنتيشن ولا اتابيكال اتابيكال برزنتيشن. فعايز اقول لك ان الثايرويد ليها تيبيكال وليها اتيبيكال. انت اللي انت قلته كلكيعه ورابيد بروجريسيف وبين ريفير تو ذا اير ده منظر واضح يعني مين فينا مش هيقول ان ده كانسر ثايرويد. انما اللي جاي لي بثايروتوكسيك مانيفيستاشن اللي جاي لي كلكيعه هنا مكان لينف نود كل دي تعتبر بالنسبه لي تيبيكال ولا اتيبيكال؟ اتيبيكال برزنتيشن. حلو طبعا جزء لا يتجزا من كلينيكال بيكتشر في اي حته في الدنيا اذا ديفرنشال. حلو كانسر ثايرويد شود بي ديفرنشيتد فروم نمبر 1 other causes of a solitary thyroid nodule. لان الكانسر الثايرويد عمر بيبريزنت باي سنجل ماس مش مالتيبل ماسز ودي تجميعه جايه في اخر الكتاب ده في اخر الموضوع بتاع الثايرويد اللي هي other causes of a solitary thyroid nodule. كانسر ثايرويد should be differentiated from other causes of a hard thyroid gland. اديني حاجه انا اديتها لكم معايا خدتوها معايا الثايرويد تعمل هارد ثايرويد كالسيفيكيشن the complications of simple nodular goiter كما ضمن complication calcification which can be mistaken for فضلوا بحاجة ما خدتوهاش معي لسه نوع من انواع الثيرودايتس اسمها ريدلز ثيرودايتس. جلاند بتبقى extremely hard حتى بيسموها woody gland زي الخشب تمام. فانا عندي two types of hard glands ريدل ثيرودايتس ومين the calcification في simple nodular goiter دول يخش معي في differential diagnosis of cancer thyroid. معي لغاية دلوقتي سيبكوا بقى من الكتاب خالص مش عايز حد يبص فيه انتوا هتقولوا لي الانفستيجيشن من بابها معايا هعتمد عليكم واثق فيكم مفيش داعي بقى البساطه الخبيثه من طرف العين كده عشان تلقط صد طحان وتقولوا خلاص. ايه يا حضراتكم عندك عيان خليه راجل كده انتوا خلاص هتخرجوا كمان كام شهر شغلوا دماغكم حضرتك قاعد في عيادتك وعندك عيان شاكن عنده كانسر ثيرويد توقف اطلب انفستيجيشن اقترح عليا انتوا جبتوا من الاخر يعني ده اللي احنا بنعمله حقيقي فعلا هو ده شغل السوق بس ربح عشان الكتب بقى يعني امشي سيستماتيك بيزكس ايه ثانيه واحده ناخد البيت الاول لك ثايرويد سكان رائع نمبر 1 ده احتمال ثايرويد سكان ثايرويد سكان في الكانسر ثايرويد هطلع كولد نوديول ولا هوت نوديول قول يبقى نمبر 1 ثايرويد سكان هيطلع كولد نوديول يعني ايه كولد نوديول هتبان الصوره بالمنظر ده ثايرويد كلها واخده ريديو اكتف ايودين وفي حته مش واحده اللي هي مكان الماس. طب ثانيه واحده على كلام حضرتك الكولد نوديول ممكن تكون سيست ممكن تكون ادينوما ممكن تكون سمبل نودولار فايبروزس هاو كان يو نو ذيس از سيست ولا نوت سيست. يبقى نمره 2 تو اكسكلود بينج اسيست يبقى هعمل نك سونار عشان اطلع مين بره اللعبه سيست. قال لك ثانيه واحده ما هي برضه حتى لو كانت سيست ممكن تبقى مالجنت. قال لك نعم ايه مالجنت ميه يعني هي في ميه مالجنت وميه بمعنى. قال لك لا هو سيست وجواه فلويد بس لاين باي مالجنت ايبيثيليوم. حلو طيب انت عايز تقول والله العظيم ثلاثه دي سيست از نوت مالجنت ايه كرايتيريا بتاعت المالجنت اسبريت ما تحدد ابره وتشطه نعمل بريز بلاد رابيد ريفيلنج افتر اسبريشن وريزيديوال ماس اللي هي الفاتيلري جروس الانسايد وبوست سايتولوجي ما انت اكيد ما شفطت الميه احنا مش هنرميها في الزباله بس بتاع فصلش تقول له بص لنا عليها بقى. يبقى انت بعد النكس نار لو طلع فيه ميه فعلا يبقى النكس تاك هتعمل ايه؟ اسبيريشن then you are looking for the criteria of malignant aspiration. لا ثايرويد سكان وطلعت كولد نوديول والنكس نار قال لك اتيز سوليد نوت سيستك سوليد يعني احتمال انها تكون مالجنت ادينوما او سمبل نوديلتو صح؟ مين اللي يحسب القضيه بقى في الاخر؟ البيوبسي والبيوبسي عمرها تقريبا ايام البريست كانت يا انفيزيف يا نان عايز تعمل نان انفيزيف هيبقى فاين needed aspiration cytology. عايز تعمل انفيزن فتح الكلام في الثايرويد هامي البيوبسي في الثايرويد هامي الكلام بيعمل شرق الثايرويد ما بتفتحش رقبه الا على هامي هتقول لي بيوبسي هقول لك هامي ملهاش حل هامي ثايرويداكي انت عشان نقطه النام كلها اكسجين ايه ده انت قلت البريسك اكسجين مش المال هنا لو كلمه اكسجين معناها شيل المدير واطلع بيها لا انا بقول لك هقطع كده كل ده انا شايفه بس اكمل السطر انا كتبت هيمي ثايرويداك حلو في ناس قالك انت نسيت المره اللي فاتت تقل لنا من المره اللي فاتت ان كانت في حاجه اسمها تيومر ماركر خدت معايا ايه تيومر ماركر الكارسينين كان تيومر ماركر ليه بالظبط المدلري كارسينوما والستايروجلوبولين للثلاثي الفوليكولر والانابلاستيك والبيبيدي ثانيه واحده حته مش فاهم تفسير قالك نورمالي الثايرويد اسيناي نورمالي ادي اسيناي جوه الثايرويد جلاند السنتر بتاع السيناي نورمالي كونتينج ايه في النورمال كولويد والكولويد اسمه الثاني ايه يعني نورمال انا وحضرات كلنا عندنا ثايروجلوبولين هنا لو كولويد هل الطبيعي ان يبقى في كولويد في دم حضرتك فاكرين في النورمال ثايرويد لما كنا بنحتاج ثايرويد هرمون كان بيطلع انزيم اسمه بروتيز يفصل الثايرو عن الجلوبين عشان يريليز الثايرو كل الثايروجلوبولين اتسلف زي ما هو كده في كولويد موجود في الدم طبعا مش حاجه واحده انت عندك ديستراكشن هنا وانفيجن للاسيناي وفتحت مع السراوندنج بلاد فيسل فبتدي تديت سكه للثايروجلوبولين تو بي بريزنت ان ذا بلاد مش هتعمل المنظر ده لكانسر مين اللي يقدر ينفيد بيزمت ممبرين ونير باي بلاد فيسل ويسمح للكولويد شخصيا زي ما هو يتوجد في الدم قالك طب اي كانسر بابيلري ولا قالك لا ما اقدرش اقول لك طب ما اقدرش اي كانسر يعني ثايروجلوبولين يعلى مع الادينوكارسينوما فاي ام نوت ايبل تو تيل از بابيلري ولا فوليكولر ولا انا بلاستيك انما الكالسيتونين عشان الوحيد اللي كان بتعليه هي المدلري فيما الكالسيتونين يعني زي ما تقول ايه دي مدلري كارسينوما الفانيدل ايه ودي تعالى سؤال مستعجبني جدا الموضوع مهم الفانيدل مش خاص للبابيلري بس بالظبط كده ثانيه واحده انت في الفوليكل معتمده في التشخيص على انفيجن للبيزمنت ممبرين والبلاد فاس انت في الفانيدل اسبريشن سايتولوجي دي واحده ثانيه You don't have a basement membrane, don't have a head. What do you mean? The follicular gene is a benign follicular, malignant follicular. What is the papillary? Any cell, thyroid cell, جواها papillary gross. هيك سمعت عن أي papillary benign? تلي أي cell جواها papillary gross تبقى عطول بالنسبة لأي papillary carcinoma. عشان أقول لك إيه, fine needle aspiration is accurate in papillary carcinoma as a diagnosis, which is not accurate in follicular. بتوع الباثولوجي بيرد علينا دايما يقول لك to differentiate histologically between follicular adenoma and follicular carcinoma without invasion of the basement membrane is very difficult. افتكر اتحقق الحصه اللي فاتت انا قلت شرط جيت انا اقولها ولا لا ان في اتفاق بيننا من بعض من تحت الترابيزه مش اتفاق ساينتفك في الكتب ان اي follicular gross حتى لو احنا بتوع الباثولوجي بعت لكم قالوا لكم انها benign مانج از malignant يعني عايزين يعملوا توتال سيروداكت وخلاص يعني لو احنا حتى لم نملك الجرأة ان نكتب لكم في الترافور فوليكولار كارسينوما كتبت لك انا فوليكولار ادينوما كبر دماغك وجو اهيد فور توتال عشان ما تجيش بعد كده عين لو حصل له ركنه تقول لي انت سبب ما انت اللي قلت لي بنعم بس على الفطار طب بس ده اتفاق مش رسمي يعني حد ما تجيبش على بطاطس بتفاجئ انفستيجيشن لا هو انفستيجيشن كده فوق يعني 100% يعني ما في سنه يعني هو مين ده اللي دكتور مش هينفع هتنفع اديني العمر يمكن ده ما انت عايز لا انا عارف كده انا كنت مش هيجيني انا بلاستيك اه خلاص ده كان ايرلي بقى حظه حلو يعني انت ليجنت ودكتور انت اللي جابوه بدري قوي على بلاستيك ها دكتور بلاستيك لو تيومر فانكشن هيطلع هوت نديو بس انا عايز اتكلم بالعقل كلام كلام بيتكلم على قواعد مش اسماء A functioning carcinoma في الثيرويد جلاند is it common ولا rare لما تحط صناعة ثيرويد توكسكوزس تحط من ضمن الكومن ولا rare types وما تحط في 6 rare types تحط في اول الجدول ولا في اخر الجدول يعني بقول لك بص طول حياتك لو قابلك يوم وانت جراح functioning carcinoma هيقول لك مره واحده مش هتتكرر تاني لو عملت هوت نديو يعني برضه بس تي اس اتش زي النزول لو اعتمدنا انت تعرف زي ما كانسر هو عارف تعرف زي ما كانسر هو بسؤال نجوله وطلع هوت ثيرابي سكان والعيان عنده بوكس مانيفيستيشن. انا ما اقول لك انا شفتها في يوم الايام. طب انا بقول لك انا عدوا عليها عينات بالمنظر ده. بقول لك عدوا عليها عينات، كان عليها سنه دي سنه. انا لغايه ما خلصت العمليه مقتنع ان دي توكسيك جويتر وخلصنا على كده. خلصنا خلاص. فوجئت بريفرنس جاي بيقول لي دي فانكشن الكارسينوما. معناه ان انت ما كانش عندك اي حاجه قبل العمليه ولا طبعا ما تخليك تشوف نهائي. لا اخلص بقى الانفستيجيشن. عايز قالوا لي انتوا الاثنين. لا عايز اخلص الليست اوف انفستيجيشن تبعني ما يتفوش مني معاك. انا فاضل لي اثنين. النقطه اللي تهمني بقى اسمعوني دي مش عارف تعملوها ازاي. هتحط في الكتاب كان في اتفاق بينا وبين بعض الحصه اللي فاتت ان الفوليكولار كارسينوما تاني خانه في الجدول سبريد مني باي بلاد وكانت هي الوحيده اللي بتابتيك ريديو اكتيف او ايودين ان جنرال وهي الوحيده اللي كانت بتبعت مايكرو سيلولر ميتاستاسيس اول اوفر ذا بودي. طيب وعشان حكايه المايكرو سيلولر ميتاستاسيس كنا بنعمل لها توتال عيان فوليكل وحضرتك عملت له توتال سيرودكتومي وحضرتك عايز تعرف بعد العمليه هو عنده ميتاستاسيس ولا لا اول اوفر ذا بودي عشان تدي له ما تديلوش ريديو اكتيف اي دي. تعرف ازاي؟ ما تشالت الثايرويد. لا على ما يبقاش اسمه ثايرويد سكان هون بودي سكان. يس النهارده انا لو عندي فوليكولار كارسينوما هبتدي من الاول خالص قبل العمليه واديتني انت ريديو اكتيف اي دي مين اللي كان هياخد الاي دي؟ الثايرويد جلاند. ماشي مش هتبين حاجه يعني. طب انا دخلت العمليات واتعمل لي توتال ثايرويدكت ما عادش فيه ثايرويد وجيت انت بعد العمليه اديتني ريديو اكتيف اي دي لو انت عندك ميتاستاتيك سيلز هي الوحيده اللي ممكن تاخد الريديو اكتيف اي دي وما عندكش مفيش حاجه خالص صح؟ يعني حضرتك هتعمل هول بودي سكان مقصود بكلمه هول بودي اللي هو ذا برين ذا لانج ذا بون اند سو اون بعد العمليه ولو الهول بودي سكان طلع ان في ارياز اوف ريديو اكتيفيتيز اول اوفر ذا بودي معناه ان انت كان اوريدي عندك ميتاستاسيس ساعتها بقى اديك ثيرابيوتيك دوز انا كنت كده مديك الدايجنوستيك دوز اوف ريديو اكتيف ايودين هديك بقى ثيرابيوتيك دوز الهول بودي سكان بعد العمليه ما طلعش حاجه خالص كله خلاص الف مبروك طب انت مش محتاج حاجه وخفيت احنا شلنا الثايرويد ومفيش ميتاستاسيس الامور زي الفل اوكي والاول مره يبقى في انفستيجيشن بيتعمل بعد عمليه مش قبل عمليه طول عمر الانفستيجيشن بيفور سيرجري فور ذا فيرست تايم ذير بي ان انفستيجيشن فولوينج سيرجري عشان اعرف نوع الايودين وكميه الايودين فاكر مش اتفقنا ان الايودين الدايجنوستيك اللي هو 123 والثيرابيوتيك 132 مكتوب عندكم في الكتاب بيقول لك قبل ما تعمل هول بارت سكان لو العيان كان بياخد انتي ثيرابس لازم يكون بياخد انتي ثيرابس لان انا عملت له في العمليات توتال ثيرودكتومي اكيد من ثاني يوم الصبح هو في المستشفى هتقول له لو سمحت حاجه دي تاخد اقراض ال ولا هيبقى ميكسديمسيس حلو وهو مش هيعمل هول بادي سكان الا ما حيت تفك الغرز والجرح يخف انه بدايه الفل والعمليه تطيب بعدين نقول له بقى اعمل هول بادي سكان عشان نعرف انت متساتك ولا لا. طيب يعني هو بعد العمليه كان ماشي عند الثيرابس قال لك اه بس قبل الاكستست ده بتاع الهول بادي سكان لو هو بياخد انتي ثيرابس هو غالبا بياخد انتي ثيرابس لازم نوقف الانتي ثيرابس خالص اذروايز التست مش هينفع. ليه؟ ليه اللي بياخدوا اكستيروكسين لازم يوقفوه قبل ما يعملوا الهوت بادي سكان اذروايز التست مش هينفع. اي نيد ان اكسبلانيشن. يس الميتاستاتيك سيلز مش هروح اكتب لكم كلمه الحصه مش كده لا ان الفوليكولر بتقلل الثيرويد بالظبط عارف الميتا في كل حاجه الميتاستاتيك سيلز فور فوليكولر كارسينوما بتابتيك ريديو اكتيف ايودين او ايودين ان جنرال اندر ذا كنترول اوف تي اس اتش يعني ويز ذا بيرميشن اوف البيج بوس. انت لو بتدي انتي ثيروكسين تي اس اتش سبريس يبقى الميتاستاتيك سيل مش هتبتيك الايودين ساعتها تقول عندك انت ما عندكش حاجه مش حاجه خدت انت زي الفل مش ميتاستاتيك الف مبروك يقول لك لا معلش لو دكتور طبعا معايا يقول لك على فكره دي انا باخد انتي ثيروكسين حضرتك مش واخد بالك انت لازم توقف الانتي ثيروكسين على تي اس اتش يعلى تمام وبالتالي تسمح للميتاستاتيك سيل انها تبتيك ايودين. طبعا العيان فتره يوقف فيها الثيروكسين هيجي له ميكسديما مش مشكله يا عم شهر مش هيجرى لك حاجه يعني ما تبقى شهر منت اللي ريتارد ما انت طول عمرك منت اللي ريتارد ايه اللي جالك؟ سلو سليبريشن ما هم عايزين ملكسيشن ويكس دي ما انت طول عمرك سلو سليبريشن تمام لاك اوف اكتيفيتي يعني انت كنت في المنتخب ما كل المنتخب بيكس دي بتس اصلا واللي بوليو اللي عنده ترانزفيرس مايلايتس ولا معرفش دكتور احنا كده كده بنعمل الناس بتجيب جنب قفاها دلوقتي مش هنتكلم معاه ايه ربنا يكرمه انا هنشوف المره الجايه يمكن يجيب لكم جنب قفاها المره دي كمان عايزين تكتبوا اقول لك تعملوا ايه؟ كالعاده شيلوا اسمه ايه ده من الجول الحضري ونزلوا شادي فاكر ماتش المقاولين؟ ما كان طردوا 2-1 مش 4 2 4 2 ما بنجيبش جوان بقى تاني حاجة. كده كده اريح اريح. اخر كلمة عشان تسأله. طيب انا عايز ادور على جراف ميتاتس بقى. ميتاتس تتبحه حقيقي تلاكيع في اللانج وان سو اون. How can you take the presence of ميتاتس في اللانج؟ Chest X-ray. Now can you take the presence of ميتاتس في البون؟ Bone scan. في البرين CT brain. وفي الليبر أبدا. طب عايز اعرف التيومر عمل infiltration recurrent laryngeal nerve ولا لا؟ by investigation by laryngoscopy عشان تشوف الموبيليتي في الكورد. لو الكورد ما فيش موبيليتي يبقى غالبا ريكورنت انفيلتريت. اوكي ذيس ار ذا ليست اوف انفستيجيشن ريكوارد عيان عنده كانسر ثايرويد. حضرتك ايه احنا كده كده بنعمل ثايرويد سكان قبل العمليه؟ لا. كلام كتب ولا كلام حقيقي؟ حقيقي. لا انا واحد من الناس اللي حضرتك وبقينا في موضوعنا كده ما بستعملش ثايرويد سكان خالص لا كانسر ولا توكسيك ولا سيمبل. تعال نتكلم بالعقل. ثايرويد سكان بيطلع حاجه من اثنين يا كولد نوديول يا هوب نوديول. الهضم صاير توكسيك. حلو. لو انت عندك عيان في عيادتك عنده انسومنيا وتريمرز ولوس اوف ويت وعملت له تي 3 تي 4 بس ولقيتهم في السماء، ايه اللي ناقصك تاني عشان تقول ده صاير توكسيك؟ لو ثايرويد سكان طلع هوب نوديول فادك بايه؟ هل اضاف لك معلومه جديده؟ يبقى ما يلزمكش. العيان ناب واتعرض لماده مشعه على الفاضي. نعكس بقى. واحد شاك انه مالجنم زي ده عملت له ثايرويد سكان طلع كولد نوديول. تقدر تحلف على ثايرويد سكان ابو كولد نوديول ده مالجنم؟ ما تقدرش. ممكن يكون سيست ممكن يكون سيمبل ممكن يكون ادينوما صح؟ يبقى برضه ثايرويد سكان في النقطه دي هنا لما طلع كولد ما فادكش بحاجه. كنت هتبروسيد غصب عنك لفاين نيدل. طب ما نخلص من الاول بقى. يعني هنقعد معانا عيين بيوت مشعه وندفعهم فلوس على حاجه ما هياش كونكلوزف وبعدين برضه هتقول لي في الاخر هرطب لهنا. طب ما زي ما انت قلت كلكم ما تبتدي فيه وتخلص. شرط انت ذا بوينت. يبقى النهارده بيني وبين حضرتك ثايرويد سكان بترحب كل ثايرويد دي ملوش اي قيمه. بالعكس العين بتضرب على الفاضي. انت بتعرض واحد بيجيب مشاعر. مهما كانت درجه الشعاع قد كده. وانت كدكتور ما استفدتش حاجه. ايه المعلومه اللي اضافها لك ثايرويد سكان؟ نوتنج. يعني هو الواحد مش خاص حاجه جديده انذر انفستيجيشن يبقى في ارض الواقع ملوش اي قيمه. اي فاهم. يس. لان البابيلر جروث انسايد ذا سيل. زي ما رسمنا كده لحضرتك. Yes. Yes. Yes. مفيش اصل فوليكولار سيلز عادية. Looks like the mother thyroid follicle. يعني بالمنظر ده. دي مش نورمال ثايرويد. انما المنظر ده. ما ده شبه النورمال. ليه فرق معاه بس يكون فيه invasion لل. Yes. نوصل مرحلة أخيرة التريتمنت بقى. أي سؤال؟ كده كده ولا كده وكده؟ لا ثانية واحدة وقت عملية ازاي؟ حد قالك ان الثايرويد فيها فروزن؟ حد جاب تريت فروزن سكشن في الثايرويد؟ هي بتقول لي انتوا ليه لما جيت تاخدوا بيبس في السيارات عملت هيمي ثايرويدات بتاخدوا منها حته تبقى فيها الباثولوجي خلاص؟ لا يا دكتور ليه طيب بتفتحهم مرتين؟ مره من البيبس ومره العمليه. لما احنا بنعمل هيمي هي بتقول لي ليه هيمي؟ ايوه احنا عملنا هيمي عشان نتفادى الحته اللي انت بتتكلم عليها دي. هسالك سؤال بطريقه ثانيه. انا همشي على طريقه حضرتك انك عايز تاخدي النجوله بس في بيت الثايرويد تاخدي منها حته تبعتيها الباثولوجي. وترد عليك لك انها كانت بناين. Is it enough? Like not enough. ليه؟ لان معظم البناين كان تيرن مالجنت. هو مش كان من ضمن ريسك فاكتور عندك في الكانسر ثيرابي ان السيمبل موديول كان تيرن مالجنت صح؟ آه هاشيموتو كان تيرن. يعني حتى بين بناين ليجن البناين لازم ما حدش يجيب اللي حواليه فور فير ان هو في يوم من الايام يقلب مالجنت. طيب ولو كانت مالجنت ايه رايك لو كانت مالجنت وانسايد نوت انفيز مش هيميز انف؟ malignant in situ not invasive. هيمي انف ولا مش انف؟ يبقى كانك انت حليتي مشكله من اول عمليه بايوبسي وتريت. بابيلري ده المالتي سنت خلاص على امر ربنا بقى هتخش عشان النص اللي فاضل لان البابيلري دي مالتي سنت لازم تعمل كونتر ثايرويداكي. لا بعد العمليه. اه للاسف. لا هنا عشان احنا هنا ما عندناش وهم بيعترفوا بتوع باثولوجي بيعرفوا يقروا فروزن ثايرويد بقى شيء غير فروزن بريس بس هم بيقولوا كده بيقول لك احنا ار نوت ايبل تمام تو ريد ا فروزن ثايرويد هنديك قرايات غلط احنا اخذنا بريس لا بطل بيقروا كل حاجه اوكي هذه انت قلتها اسبريشن اوف السيلز انا بقى اسبريت ليفل الفاني دي الاسبريشن انا بدب ابره في سوليد فاكر ما شرحت فيهم ايام في البريست انا دخلت ابره ترينج اب سوليد تيشو وحك عملت باكيوم هي اسبريت سيلز بس بعين المجرده يوم اطلع السرنج مش هتشوف حاجه بس ديفينتلي دي سيلز او ذير ار سيلز امبلانتد انسايد ذا ميتال نيدل ان انت ما دخلت بسرنج اب حاجه عملت الفاكيوم ده جاب بياخدها يقطع الباثولوجي ويشفط صلاعين السيلز انتقطع نيدل طعوم في الميه ومفضيه على سلايد وقريب يبقى في فرق كلمة aspiration انت كلينيكالي متأكد ان انت بتشحط بقى ايه؟ مية وفاين نيدل لصالب you're just aspirating cells اي كانسر في الدنيا خلاص عشان نوصل في تريت يا operable يا inoperable صح؟ خليه في الاول operable نمشي مع بعض كل عينين الكانسر ثايرويد الoperable هيتعمل لهم total thyroidectomy فحان قول لي البابيلري بتعملها total thyroidectomy ليه؟ عشان مالتي سنتر طيب والكوليك اللي بعملها توتال ثايرويدكتومي ليه عشان افتح الباب بعد العمليه لو في ميتاز تاخد راديو اكتيف ايودين والانابلاستيك لا قدر الله بعد الشر لو طلعت اوبرابل افترض المستحيل حصل هتعمل برضو توتال ثايرويدكتومي والمضله دي توتال يعني هم كلهم يتعمل لهم لازمه ايه توتال ويكتب لك ان بي صغننه بعد العمليه يقول لك احياء ابوك يا شيخ زي فؤاد المهندس في المسرحيه لما كان بيكلم فاكر احياء ابوك يا شارك بتاعت انا وهو وهي ولا مش هنتكلم البورصه لما خدت الفلوس كلها في الاخر يقول له بلغني اول باول يقول لك وانت بتعمل توتال ثايرويدات في الكانسر ثايرويد تراي تو بريزرف وان باراثايرويد عشان بس ما يطلعش بعد العمليه والريكرنت الله يخليك يعني الريكرنت والباراثايرويد يعني وبعدين احنا مش طماعين بلاش اربعه باراثايرويد ازاي يعني لو مش انفلتريتد ما عايز اقول لك ايه ما تخشش بكونسبت ان ده كانسر وعامل لايف سيفنج بروسيجر وحش كل حاجه في سكتك يا اخي اصبر ما يمكن مش انفلتريتد الباراثايرويد يعني بقول لك بليز تيك كير تمام في بقى العام منها مربع عندكم ما ده لازم يتسال بس هو بيتحايل يعني بيقول لك بينبه الجراحين لا ده في القلعه اللي هي بعديها بقى بيقول لك ايه طبعا الجمله دي بتغيظني غيظ قلت له في كل الكتب بيقول لك سام سيرجن بيبريبير نعمله نير توتال ثايرويدكتومي مش توتال تو بريزرف ريكارنت الباراثايرويد يعني ما يشيل الثايرويد كلها يشيل معظمها ويسيب بريم اوف ثايرويد تيشو على الكارنت الباراثايرويد عشان ما اعرفهمش هو السؤال الثاني الريم اللي هو سايبه ده اتس نورمال ريم ولا في مالجنان سيلز مالجنان سيلز يعني البوسيبيليتي بريكارنس حلو واللي مش قد المشرط كان في 4 يعني انت هو الرد كده ما بتعرفش تعمل توتال ثايرويدكت من غير ما تعور الكارنت الباراثايرويد كان في 4 ما تقوليش اصل مين توتال علشان خايف ما هو ده ما كانش دي سكتك من الاول انت دي مش سكتك دي كانت سكتك سكه ثانيه 4 وحلو تقعد مربع ما انا عايز اقول لك اللي كانت اتجاهاته باطنه من الاول وغيرت وخد جراحه غالبا يصلح المسار يرجع في كلامه ويرجع على 4 كويس اخرتها مكتب وسماعه وحلو لا دم ولا عمليات ولا مش اوكي سؤال بقى لحضراتكم بعد كده انا عملت لهم كلهم توتال ثايرويدكتومي البابيلري كانت سبريدنج مني ازاي باي ويتش مود اوف سبريدنج البابيلري ليمف نود حلو يبقى في حاله البابيلري بس وانت في العمليه بعد ما عملت توتال ثايرويدكتومي قال لك لو سمحت بص على الابر ولور ديب سيرفيكال ليمف نود نو ليمف نود انلارجد ناثينج تو بي دان خلاص توتال ثايرويدكتومي مروح فيو ليمف نودز واحده او اثنين او ثلاثه شيلهم بيكنج ادي واحده ادي اثنين ادي ثلاثه اكتر من ثلاثة يعني بين 4-5-6 هتعمل عملية هارب اللي اسمها بلوك نيك ديسكشن ايوه اللي هي باختصار شديد حضرتك انا في عرفي انا ده عرف انا ما حدش ياخدها مني ولا لحد هيمي رقبكتو هيمي رقبكتو كل اللي في رقبة حضرتك هيتشال بدون استثناء وهنسيب لحضرتك حاجتين الكراتر والبيجز عارفين ايه اللي بيتشال تمام كرنوماستويد والكرافت تشيز والانترنال جاجولر بين والساب مانديبلر سليفري جلاند والنص الباراتو والسكالينس انتيريور والسكالينس ميديا والسكالينس تيرشس بكل الفات والليمف نود اللي في النكمه تمام وقفاه بالمره. يعني انت بالظبط عشان لفظ كله بيتشال ما عدا الكراتب والبيت زي هنري اباكتمي فعلا. احنا لسه ما نجيلكم ان شاء الله بقى ربنا يديها تطور كمان كام شهر كانسر تانج هيمي وشكتومي هيمي رقبكتومي. ما هو كانسر تانج ومعاه بلوك نك ديسكشن بيطلع كده كوماندو والمندبل متشال ولسانك متشال وخدك متشال. يعني بننشر المندبل نصين متشال والتانج متشال وكل ده خدك متشال لان الليمفاتكس طالعه من التانج بيرسنج صوت فيش بريتش ليف نود مع رقبتك متشاله. خلينا ناخد لك الكرادس ميجر من هنا ولو عشت بقى بعمل لك شفايف ومناخير. يعني هي عمليه انا من رايي let the patient find peace سيبه حاله. يعني هيمي وشكتم هيمي رقبتم دي كارثه بصراحه. بقول لك سماها كوماندو اوبريشن. كانت حاطه لك ده اسم كوماندو. انا عمليه كوماندو عمليه انتحاريه اصلك شايل نص وش ونص رقبه. طيب لا دي واحده عيان فوليكولر اتعمل له توتال ثايرويدكتومي بعد العمليه هيكمل على ايه؟ لا ما هم كلهم هيكملوا على الثايرويدكتومي دلوقتي. انا سبت البابيلري خلاص. انا قلت البابيلري اتعمل له توتال ثايرويدكتومي then you will look for the lymph node. اللينث نود في النك نو lymph nodes. ردوا على nothing to be done few nodes faking تمام massive node affection block او radical neck dissection. طبعا غني عن التعريف بدل ما انت فتحت سيره ليلى كملها. انا عاملين التبالي ببعض وبعد ما يخلصوا كل ده ويروحوا البيت هيمشوا على ال ثايروكسين. ليه؟ قال لك ريبليسمنت بتتعمل توتال ثايرويدكت ما تسالي هدف تاني. البابيلري كانت تي اس اتش ديبندنت يوم ياخد ال ثايروكسين انت بتعمل سبريشن وتاني بريفنتنج ريكارنس. يبقى انت في البابيلري لما مديت ال ثايروكسين كان ليك هدفين اللي هما ايه؟ ريبليسمنت طبيعي ان انا عامل توتال اند suppression of TSH and preventing the possibility of recurrence. The follicular بعد ما عمل عملية ايه اللي ممكن ياخده بعد العملية؟ radioactive iodine حالة واحدة لو ال whole body scan اثبت ان عنده microcell metastasis over the body رائع جدا. طيب والانابلاستيك لو قدر الله طلع operable وتعمله total cellulactin هياخد ايه بعد العملية؟ radiotherapy هي الوحيدة اللي في الجدول في الحصة اللي فاتت كانت radio responsive هي الوحيدة ما كانش تي اس اتش ديبندنت ما بتاخدش ايودين. الانابلاستيك الوحيده اللي كانت ليها علاقه بالريديو ثيرابي. طبعا انك كان انابلاستيك اوبربل دي تحصل مره في التاريخ. يقول لك لو حصل هتعمل توتال وتدي بعدها ايه؟ ريديو ثيرابي. طيب ده الشق الاولاني في الحدود. ما شفتهمش بقى نكتب عمليه؟ لا هو مين جروس مش مش مش, مش معاك. انا فهمت قصدك. انه ممكن يكونوا فيه مالجنال سيلز خلاص بس نوت انلارج. قال لك لا صح البابيلري بتاع شقلينت نوت سبريد بدري بدري. يعني يوم يبقى عند حضرتك ماس في الثايرويد غالبا مش 100% مش ابسوليوت هتلاقي كل لينف نود اللي افكتد انلارج. يعني بيقول لك هما الاثنين ماشيين سينكرونس مع بعض نفس الوقت تكبر فيه ماس في الثايرويد ونفس الوقت تكبر فيه اللينف نود. لا انت عارف قبل العمليه التيومر اللي جاي فيكس لحضرتك للتراكيه فيكس للسكين فيكس للمصدر كلينيك اللي بايدك من غير اي انفستيجيشن اوبربل ان اوبربل. ده انت فتحت سؤال عليهم بقى خد السؤال ده ما حدش يبص في الكتاب. السؤال ده مهم جدا ايه الكرايتيريا اوف ان اوبربلتي لاي تيومر في الداخل؟ واللي عايز اسمع الاجابه جنرال ولوكال. يعني جنرال اوبر ذا بودي مانيفستيشن ولوكال في التيومر نفسه. ايه الجنرال كرايتيريا اللي تخلي عين ان اوبربل؟ متاستاتيك او نون فيت فور سيرجري. ممكن مش متاستاتيك بس عنده 90 سنه وده بقول لك عنده معرفش ليفر فيلر هو انفيت فور لايف ده اكسبايرد من زمان. التيومر مش متستاتيك بس هو الجنرال كونديشن اوف ذيس بيشنت از فيري باد. طب وايه الكرايتيريا في اي تيومر لوكال؟ بالظبط انفلتريشن استراكشر ما يتشالش. طب حاله الثايرويد النهارده ايه الاستراكشر اللي ممكن تبقى انفلتريت ما تتشالش؟ تراكيا كاروت تشيز الاسوفاجس عشان في اما في اتش في النص حالة امينوروكيا واضحة انت فاكر محمود عصام عشان التورلوب اللي هو انت بتقول ده في تويتر دي سنه ما بيعرفش ده كده ليه. يعني بدل ال الشيتي تشيل هو عضو بقى الكونتنت جوه دخلنا على جوه بقى خلاص يعني الشيس ودخل على جوه بس didn't reach the arc yet على قد شيز بس مفيش مشكله يتشال، انما يور انفيتنج ذا شيز وديز مالجنسي بين ذا كاروتيد ارتري اند ذا سيمي ريجولار فين. طيب اللي طلع عينين اوبرابل، ايه راي حضراتكم نعمل لهم ايه؟ كانسر سايرنج اوبرابل. افكركم السنه اللي فاتت فكروني دكاتره النساء كانوا بيعملوا ايه في الاوفريان تيومرز لو مش اوبرابل؟ ديبالكينج. يبقى ممكن نعمل ديبالكينج عشان ادي سايز الستيرويد وتكمل على كيمو ورجع هتعمل ايه؟ قال لك اند يو مانج كومبليكيشن. قال لك يعني ايه؟ هاتي كومبليكيشن وعايز حل ليها. كانسر ثايرويد انفلتريتنج التراكيا ولا عند جالك ديسني وستايل لك يوصل. طب كانسر ثايرويد انفلتريتنج الاسوفاجس ولا مش عارف يبلع خلاص جاستروستوم. بنعمل احنا فتحه بلوك الانستيديا هنا، بنعمل فتحه في معدته على الجلد بره، وهو بعد كده عارف في البيت بيحط فيها قمع بلاستيك ما يحب ياكل ويشرب كده بينام على ظهره في السرير يدلق فيه، يعني يفتح ازازه التبسي ويدلقها الاكل في الخلاط لانه مش هيقدر يحط لحمه ويدلقها ورز يعني تمام. ما هو المضغ انتهى فكله بيتضرب في الخلاط وتنام وبنحط له هو الفتحه هو اللي بيحط فيها قمع بلاستيك ويدلق فيها اللي هو عايزه كله. ثانيه واحده، الماوس والاسوفاجس عباره عن باسج، الدايجيشن كله في الاستومك انت يعني ما حدش كلمني بس الجيم. ثانيه واحده عشان انا مش هيحس بطعمه. كانسر ثايرويد وان اوبرابل والتيومر انفكتريتنج الاسوفاجس، ده مش قطع تذكره وفيزا، ده غالبا الطايره بكره الصبح وكل مشكلته في الدنيا مش هيحس بطعم الاكل. يبقى بص اقول لك على حاجه، افتح ازازه البيبسي يدوها معظمها في بتاع وياخد بقه فوق يخليه بقه عشان يبقى بيحس بالطعم في مرتين، يسدوله اثنين بقه من هنا ويدوه من هنا. هو دلوقتي يحس بطعمه هو في ايه ولا في ايه؟ حلو يحس بطعمه. هو حاسس بحاجه عشان يحس بطعمه. يقول هيسافر بكره مسافر خلاص. كل مشكلته هو مسافر انه مش حاسس. لو قلت له مثلا واحد خلاص مهاجر وسايب مصر نهائي فاينل مش راجع تاني، يقول لك بس انت عارف ماشي بيعدي بعيد، يقول لك مش هلاقي طعميه بره مفتقد انا. لا بتكلم يعني مع ده ميه في معدته بعد اذنك مش في بطنه. ميه في بطنه يجيله اسايتس، اللي هو لو عطشان يحط ميه في بطنه. هو لازم ياخد طبعا، هو من غير ما يبقى عطشان انت هتقول ان الفلويد انتيك بتاعك في 3 لتر فلويد بير داي، لازم تحط لي 3 لتر ميه او سوائل او عصير او بيبسي ثرو ذيس اوبن. ايوه تحس انك شبعت وانت استنس ان انت شبعت جاي من هنا مش من هنا. ايه؟ ريو ناشف ايوه هيمضى فوق الميه، ما هو مش عارف يبلعها. هو مقفول ايه؟ ياخد نق ميه ويفضل في بقه هيتفرق. اوكي. العجينه كان اوبرابل خلاص وعملنا لهم عمليات. والمفروض انهم بقوا كويسين الحمد لله، محتاجين يعملوا مع حضرتك ريجولار فولو اب كل ست شهور لمده خمس سنين. لان طبعا احنا بنتكلم على سرفايفر ريت، يقول لك الفايف يير سرفايفر ريت، عايزهم كل ست شهور تعمل بيهم ايه؟ عايز الاتي. كل ست شهور هيعمل لي التحليل يجيب لي تي 3 وتي 4 وتي اس اتش. ليه؟ عشان اظبط له جرعه الالي ثايروكس انا بديها له، انت مش كله تعمله توتال ثايرويدكتومي؟ حلو. كله خارج من المستشفى. بياخد اقراص الف هيروكسن ده مينيمال دوز. حلو؟ جاني بعد ست شهور. عملنا له التي 3 وتي 4 وبالذات التي اس اتش اهم حاجه. خلاص لقيت التي اس اتش عنده عالي قوي. معناه ان لسه هيروكسن جرعه تديها له كفايه ولا مش كفايه؟ مش كفايه. هتزود الجرعه وتقول له تعالى كمان ست شهور. واعمل له تي اس اتش تاني، لقيت التي اس اتش لسه عالي. هتقعد كل تعلى بالجرعه بتاعتك لغايه ما توصل لمرحله تي اس اتش يرجع ايه؟ نورمال. وانت رجع نورمال اعرف ان هي الجرعه دي اللي مناسبه للشخص ده، لان كل واحد فينا على فكره يختلف عن الثاني. الرياضي غير الرياضي، الشاب غير الطفل غير العجوز، الحامل غير اللي مش حامل، بالتالي مفيش حاجه اسمها ستاندرد دوز اوف ثايرويد تنفع البشر كلهم. ابتدي انت بايد مانيمال واعلى اكوردنج للتحليل. نمره اثنين، هتعمل له سيرم كالسيوم ليفل عشان نعرف حضرتك سبت باراثايرويد ولا لا. لو ثاني يوم العمليه يقول لك بصراحه تس. لو في عين كده يا سكبيل حضرتك عمال زي الفل كده ريكارنت باراثايرويد ما هوش بس تيجي صاحبي تقول له اخبارنا ايه؟ الحمد لله للاسف الفرس هرمون ما عرفوش يصنعوه خالص. فرس هرمون از ناتشرال اوكيرنج وما اقدرش اخد فرس هرمون كالسيوم بيوطي السيرم كالسيوم. انت اللي شلت له الباراثايرويد ده محتاج كالسيوم. ده انت جاي تضلمك. الحل كارثة كبرى ان احنا بنديهم ادويه بتسحب الكالسيوم من العظم وترجع سيركيليشن. انا صلحت السيرم كالسيوم ليفل قصاد دخلت حضرتك فولت كروس فاصل وما عنديش حل تاني لبيت. دكتور احنا ممكن نظبط الكرة بتاعت الانثايروكس على 6 شهور علشان هشوف انت الاكتيفيتي بتاعتك 6 شهور ايه. انت مستحيل تكون ركعت ده نورمال سيلي اكتيفيتي بعد عمليه زي دي. عايز تقنعني ان انا عامل عمليه كانسر ثايرويد؟ لا يا انا قصدي انا عايز اعرف ايه الفول اكتيفيتي بتاعتك. انا عايزك تكون فوقت من العمليه ورجعت. انا بظبط الجرعه على يور فول ديلي اكتيفيتي اللي كانت المفروض زمان قبل العمليه. انت عمرك ما هترجع لكل ديلي اكتيفيتي بعد شهر او شهرين من العمليه. لسه عامل عمليه ورقبه وجرح يعني تقول لك حتى انا هنزل الشغل مره. كنت بشتغل قبل العمليه 10 ساعات في اليوم خليهم 4 دلوقتي 3 لغايه ما تريكفر كومبليتلي. طب انا عايز اظبط الجرعه على الفول اكتيفيتي يبقى لازم استنى 6 مانثس لغايه ما ترجع انت فولي ريكفر فروم ذا سيرجري اند يور تمام ريتيرنينج باك تو فول اكتيفيتي. ساعتها اقدر اظبطك في الجرعه الصح عشان انا مخرجك من المستشفى باي برضه ساي روكس بس مينيمال دوز. لازم استنى بقى بعد 6 انا بتكلم عشان نرجع للفول اكتيفيتي بتاعك 6 شهور بعد يوم. لا ما انت بني ادمين بتغير حياتهم. ما انا لازم اقعد اتابع كل 6 شهور. مين قال ان انت حضرتك هتفضل طول عمرك زي ما انت رياضي واكتف وشاب وانتيخ؟ تمام ما يمكن ما تبقاش انتيخ بعد كده. وانت مين هو؟ احنا كلنا ستاندرد. جالك فتره امتحانات قعدت في البيت كده لازم الجرعه تنزل. رجعت المنتخب تعالي لك الجرعه تمام. انت عايز تقنعني ان احنا حياتنا كلها ماشيه وتيره واحده لمده 5 سنين؟ لا انا دكتور اللي كان بيظبط الدنيا كان زمان سبحان الله ربنا من جوه وخلقته ما عرفش حد يعملها تاني. انت انا وانتو عندنا انترنال ريجوليتوري ميكانيزم. جالي شهر بقيت في رياضي خلاص الدنيا جوه متظبطه بتجري مع تي اس اتش تعلي الثيروكس. رجعت ركنت في البيت 3 4 شهور ينزل اللي عمل توتال ثيرويدكت وما عادش فيه اي لينك مع البيتويتري. خلاص التظبيط كله جاي منين؟ منك انت كدكتور. المستشفى ده بني ادم وحياته متغيره. هتيجي تقول له بعد 6 شهور من اول مره خلاص هيدي جرعه حلوه كامله على حياتك مش هشوف وشك تاني؟ لا عايز اتابع على 6 مانثس اكتر. لا 6 مانثس يعني 6 مانثس اذر وايز يعني هيكرهوك. هتلاقي عيشته بقت جحيم يعني. ما تقول له كل شهر اعمل لي تحليل وتعالى لي يعني دي بقت عيشه. هو مش هيجيب. قول اللي انت عايزه. مفيش بني ادم اذا اردت ان تطاع فامر بها من تطاع مش اكتر من كده. من ضمن الحاجات اللي بتعمل عليها فولو اب غير انك بتظبط جرعه الثيروكس وبتشوف السيرم كالسيوم طبعا انت كل مره لمده 5 سنين عايز تعرف فيه ريكارنس ولا مفيش ريكارنس. انا عرفت الساعه الورا دي اوكي. في بقى مشكله في الاخر هتقابلنا الهيستولوجيكال سربرايز. هقولها لحضراتكم وتحلوا لي المشكله من غير ما تبصوا في الكتاب. عيان فوليكولار كارسينوما وكان عنده سنجل نوديول وعملت له هيجي ثايرويدكت وجالك الريبورت بعديها ان العيان ده طلع نون انفيز فوليكولار انسايد. هتعمل ايه؟ هسيبه على كده ولا اخش اشيل النص اللي فاضل؟ لا هسيبه على كده. كلمه نون انفيز معناها انا ما بعتتش متاز. وانت كنت بتشيل النص اللي فاضل مش عشان النص اللي فاضل افكتد. كنت تشيل النص اللي فاضل عشان تفتح الباب لبعض العمليه المتاز تاخد ريدي اكتيف اي دي. فطبعا انفيزيف يبقى مش تستهلك. طب ترد عليك قال لك فوليكولار انفيزيف مش نص ثايرويد متشاله هيني ثايرويدكت من بعد بتاع الباثولوجي. هتبعت لك ده زي من غير ما تنفيد البلاد فيسلز. يعني اذا كان هو شاف العينه اللي معاه ان البلاد فيسل نوت انفيزيف تبقى بعت متاز ازاي؟ فوليكولار انفيزيف اخي شنط التاني. طيب هرد على الحاجة كابيلاري نون انفيزيف انسايد عامل هيجي ثايرويدكتومي على كابيلاري نون انفيزيف انسايد نون انفيزيف مالتي سنتر. يعني كابيلاري نون انفيزيف انفيزيف مش فارق. هيستولوجيكال سربرايز هيستولوجيكال سربرايز. انت داخل على نكت بناين وزي ما بقول لك اشتغلت على نهبي 9 وشلت على نهبي 9 والعين خرج مش عشان نهبي 9 واتبعت الباثولوجي بتاع الباثولوجي هو اللي طلع عليك جردل ميه. صح قال لك انا متاسف ما طلعتش بي 9 طلعت مالجننت. طب مالجننت ايه؟ فوليكولار بابيلري انفيزبل. انا يبقى البابيلري تحت اي مسمى من المسميات لازم تعمل ايه؟ التوتال يعني هتخش تشيل نص الفاضل. الفوليكولا اللي فيها كلام فوليكولا ما انفيزيف هكتفي بما دم فوليكولا انفيزيف حلو. البروجنوز ايه الفاكتورز اللي ويز باد بروجنوز اوف كانسر ثايرويد؟ انا بلاستيك ادي واحد غير presence of metastasis غير السايز اكتر من 5 سنتي باد بروجنوز معناه ان ده تيومر ادفانس غير ذا بريزنس اوف لينف متاستاسيس في البابيلاري برضه باد بروجنوز غير الانفيز غير الكبير في السن صح ليه الجدول كان بيقول لحضرتك انت بيدري يونج الفوليكولار ميدل انا بلاستيك اولد والبابيلاري هي اللي جود بروجنوزس والفوليكولار فير والانا بلا يبقى كل ما السن كبر انت رايح ناحيه الوحش صح. اخر حاجه اللي انا عليا انا بقى الانابلويد تيومر او حشميت مره من الانابلويد تيومر وده هو ده الموست امبورتنت بروجنوستيك فاكتور. كل اللي انتوا قلتوه ده كلام جرايد. الحكم الرئيسي يقول لحضرتك ايه النهارده عايز تعرف بروجنوست اي تيومر اعمل لي ستادي للدي ان اي كونتنت اوف ذا مالجنمنت سيلز. لو الدي ان اي كونتنت اوف ذا مالجنمنت سيلز يعني بمعنى صح الارنجمنت اوف بروتين على الستراند بتاع الدي ان اي مش الدي ان اي طول عمره كان ستراند متوقع عليه بروتين اللايسين مش عارف بارين ايزوليوسين. لو الامينو اسيد ديستريبيوشن على الستراند اكزاكتلي لوكس لايك ذا اوريجينال ماذر ثايرويد سيل يقول لك ده اسمه ايوبلويد ايو ايو ده نورمال. لو الباترن اوف ارينجمنت يختلف عن نورمال يقول لك زي انابلويد ده من كلمه انابلاستيك. فالانابلويد تيومر اللي الباترن اوف امينو اسيد ارينجد على الدي ان اي ستراند يختلف عن الاوريجينال سيل دي از فيري باد تيومر ده عامه في الجسم كله. يبقى النهارده ده موست امبورتنت فاكتور ويتش كان ديترماين خلاص لحضرتك هتاخد سكه السلامه ولا سكه الندامه الدي ان اي ستادي اوف ذا تيومر هو هل هو انابلويد ولا ايو بلويد سيميوليتنج ذا اوريجينال سيل ولا يختلف عن الاوريجينال سيل ذيس از ذا موست امبورتنت فاكتور اللي على اقدر اساسا اقول لحضرتك انت واخد اي سكه من السكتين. لا تطلع ايبلويد ومن هنا البروجنوز تحت الجزء النهارده مش مهم دي بس الحته الثانيه هيفرق معاك في بريست يفرق معاك في ستومك يفرق معاك ما دي ما توقفتش الثايرويد بس يتوقف الكول الماليجنس في ماليجنس انت ما فيش فيه تكيه بتاع البابيلاري وفريكرانو بلاستيك ما انتش عارف يعني ما فيش ماليجنس من الاول القضيه محسومه دي جود بروجنوز فير بروجنوز باد بروجنوز. طيب انت من الاول خالص من قبل ما نعمل ده احنا عارفين انت من الاول بابيلاري هتبقى كويس فوليكولر من تعليمها من زمان نص نص انا بلاستيك زي زي ما دي قضيه محسومه يعني تقول لي ده لم يضيف لي شيء في الحدوته في الثايرويد جاز انما انسى ورا لا هيضيف معلومه مهمه بالنسبه لي. ده كده انا بقى بيتنا ثاني بينبيت ما كانش ثاني اتشالت خلاص ده مش بطلش بعد ما اتشالت ما اتشالت هامي يعني نزوله ب 50 مارج ما كلمه هنا ان انت واخد 50 مارج ايه النص ده في مشاكل لا البوليكولر مالتي سنتريك يعني انت ضامن 100% النص اللي انت سايبه سليم اه فانت شلت الماس بفيري جود سيفتي مارجن اراوند هيمي ثايرويدكتومي ذا فيري جود سيفتي مارجن. لوكال لا الوحيده اللي كانت بتبعت انترا ثايرويد متاسه في البدر ما بيقول لك نون انفيزيف بعت زي نون انفيزيف يعني بتاع الباثولوجي بص على الميكروسكوب لقى ان الفاتلز نوت انفيدد ولا ميزم ممبرين بعت ازاي بالمغناطيس بالايميل ممكن انترنت انا في الكانسر مواجه بالانترنت دلوقتي اوكي هكتفي بهذا القدر النهارده عشان اديكم فرصه تذاكروا كويس هناخد نص ساعه بريك او تلت ساعه كتاب عشان ما اخرتوش وابتدي كلينيكال زي ما انتوا قاعدين زي والله ما انتوا قايمين هضيقكم شويه الشباب اللي عليهم جراحة بس كلام هو اللي عليهم جراحة دلوقتي مش بطن اللي عليهم بطن يسد ودم كان زور غلابة دول بتوع 4-4 ما شاء الله قديم بيقابلينه معنا في القعدة على مصر دلوقتي لأننا contamination القعدة بالصمرة حبيبنا لغاية ما يخفوا شعر تانية تيجي يخفهم اللي هم فيه ربنا كريمهم ايه؟ لما هيبقى نص تاني contamination للأسف هو contamination تعب علينا كلنا غضب عننا عاوز حضراتكم الأسبوع الجاي أو الأسبوع احنا فيه ده عاوزكم حصة زيادة based on one fact ان انتم امتحانكم 7 ديسمبر ان شاء الله بتاع الراوند ما انا عارف انا جايب اخر معايا ممكن اللي هو بعد 7 مستحيل ان حضرتكم 9 ديسمبر لازم تشتكي يعني اقصى امانينا هو 7 ديسمبر قدامك تقول واحد 7 انا كان الشهر ده فكنت عايز انتم بالذات بتوع الجراحه هديكم مره او مرتين زياده في النهارده عشان تديكم موضوع زياده عن بياخدوه بقيه الناس عشان بس انتوا داخلين الامتحان الجاي مضغطين كويس اوكي مش الدنيا برد يعني مضغطين علميا يعني احنا خدنا مواد غد دلوقتي ستيرويد بتخلص خلاص اهي وهيرني اوف بريست طبعا انا ايميديت هبتدي في الاسكيميا بعدين مش عايز اخليكم لاخر وقت اديكوا بينز عايز اديكوا بينز بدري ان الباريكوز من ضمن الحاجات تنزل في الامتحانات كتير قوي فبقى انتوا داخلين مضغطين نظري باكبر قدر ممكن الامتحان الجاي اللي هو 40 نمره ده هتقولي بس ال 40 نمره النص ده اللي هو ال 40 نمره الجايين وبعدين ربنا يسهل النص الثاني يبقى نتصرف النص الثاني نكون خلصنا كل المهم يعني نيجي الامتحان بتاع فبراير اللي عليهم جراح هكون كنت هتكونوا خدنا خلاص كل ممكن يجي في امتحان الراوند وزياده عنه كمان فالامتحان الجاي التاني ده ما عنديش فيه مشكله خلاص اللي جاي ده بس اللي انا خايف عليكم فيه شويه فلو انا هزود حصه زياده تمام هتبقى الاربع الخميس طبعا انا بديكوا سبت حد اثنين ثلاثه يعني هجيبكوا في نفس الوقت تاني ثاني واحده بتقول الاربع الصبح ان في ناس احتمال يكون عندها درس الاربع الصبح لا في ناس اكيد عندهم درس الاربع سبع الصبح ايوه مين عنده الاربع سبع الصبح طيب لا انا مش هقرب الخميس 12 فاضيين جمعه لا لا لا جمعه جمعة يسيبكم؟ لا لا مرتين ثلاثة ايه؟ جمعة يا دكتور ايه هو يدوك؟ انت بطن ايه؟ لا انا بطن معاك بطن معاك بطن معاك بطن معاك بطن معاك بطن معاك بطن معاك بطن معاك بطن معاك بطن معاك بطن معاك بطن معاك بطن معاك بطن معاك بطن معاك بطن معاك بطن معاك بطن معاك بطن معاك بطن معاك بطن معاك بطن معاك بطن معاك بطن معاك بطن معاك بطن معاك بطن معاك بطن معاك بطن معاك بطن معاك بطن معاك بطن معاك بطن معاك بطن معاك بطن معاك بطن معاك بطن معاك بطن معاك بطن معاك بطن معاك بطن معاك بطن معاك بطن معاك بطن معاك بطن معاك بطن معاك بطن معاك بطن معاك بطن معاك بطن معاك بطن معاك بطن معاك بطن معاك بطن معاك بطن